بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله عليه. وها نحن نعيش في أفياء النوع السابع والأخير من الأسماء التي تعمل عمل الاسم، عمل الفعل. نعيش مع أفعال التفضيل. أفعال التفضيل أيها الأحبة كما أخذنا في المحاضرة السابقة بشكل عام دلالته أنه يدل على ماذا؟ ماذا كان في المحاضرة السابقة؟ قلنا أنه يدل على حدث، وبالضبط ثبوت حدث لذات، زائد يعني يدل على حدث وعلى ذات متصفة قائم بها هذا الحدث، زائد هناك شيء ثالث فيها أنها تدل على وجود ذات أخرى متصفة أيضا بهذا الحدث. لكن الذات الأولى التي عندنا التي جعلنا أفعل التفضيل لها هي أعلى من تلك الذات الأخرى، وهذا ما يسمى أن أفعل التفضيل يدل على المشاركة وزيادة، أنه يدل على أن هناك أكثر من ذات تتصف بهذا الحدث، وهناك ذات تفضل على سائر الأفراد الأخرى، وهناك ذات تزيد، هذا معنى الزيادة، تزيد على سائر الأفراد الأخرى. فحينما نقول محمد أفضل الرجال، معناتها أن الفضل، صيغة أفضل اللي هي صيغة أفعل التفضيل، دلتنا على أن الفضل متصف به محمد ومتصف به أيضا غير محمد، فإذا هناك تشارك في الاتصاف بهذا الحدث وهو الفضل. لكن إذا هناك تشارك، ولكن ماذا نستفيد أيضا؟ تشارك وزيادة. ما معنى الزيادة؟ أن محمد يزيد على سائر الأفراد في اتصافه بالفضل. حينما نقول زيد أعلم الرجال، زيد أفقه الرجال، معناها أن الفقه هذا الحدث يتصف به زيد ويتصف به أيضا غير زيد، فإذا هو حدث مشترك فيه شراكة بين أكثر من ذات، ولكن زيد يزيد على سائر الأفراد في هذا الحدث، فيه زيادة اتصاف بالفقه أكثر من غيره. فهذا إذا أفعل التفضيل ما دل على حدث وذات قام بها هذا الحدث، زائد الدلالة على المشاركة وزيادة. ما معنى المشاركة وزيادة؟ أن هناك ذوات أخرى تتصف بهذا الحدث، لكن الذات الأولى التي نصفها بأفعل التفضيل تعلو وتزيد على غيرها من الأفراد في اتصافها بهذا الحدث. واضح؟ هذا كما قلنا مفهوم أفعل التفضيل. ثم انتقلنا وأعطينا إشارة سريعة أن أفعل التفضيل له شروط معينة في الصياغة، يصاغ من الأفعال التي يصاغ منها التعجب. وذكرنا بيت ابن مالك رحمة الله عليه حين قال في التعجب: وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا. وأنا هذه كانت إشارة سريعة، وإن شاء الله المصنف حينما يتكلم عن باب أفعل التعجب، صيغ التعجب عفوا، المصنف حينما يتكلم عن صيغ التعجب سيتكلم عن الأفعال التي يجوز أن نشتق منها صيغ التعجب. حينما ندرس هناك الأفعال التي يجوز أن نصوغ منها صيغة التعجب، هذه الأفعال هي التي يجوز أن نشتق منها أفعال التفضيل. لذلك كما قلنا ابن مالك في الألفية أتى بباب أفعال التفضيل بعد باب صيغ التعجب حتى يعتمد على ما سيذكره في التعجب لأفعال التفضيل. لماذا تتابع في ألفيته؟ لأنه كما قال: صغ من مصوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل لواب اللذوبي وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل. بعد ذلك أيها الأحبة أخذنا أحوال أربعة لأفعال التفضيل، فقلنا أفعال التفضيل له أحوال أربعة، لكن هو اختصرها في ثلاث فعليا. قال: هناك حالة لأفعال التفضيل يكون ملازما فيها للإفراد والتذكير. حالة من أحوال أفعال التفضيل يكون ملازما فيها للإفراد والتذكير. وقال: هذه الحالة الأولى التي يلازم فيها أفعل التفضيل الإفراد والتذكير في صورتين. الصورة الأولى: إذا جاء المفضول بعد أفعل التفضيل مجرورا بمن، مثل: محمد أجمل من بكر. بكر هو المفضول صح؟ ومحمد إيش هو؟ الفاضل. جاء إذا هنا أفعل التفضيل ثم جاء بعده المفضول مجرور بماذا؟ بمن الجارة. هذه الحالة الأولى التي ذكر ابن هشام أنه في هذه الحالة يلزم أفعل التفضيل أن تبقى مفردة مذكرة في جميع الأحوال، سواء كانت المفاضلة بين اثنين، بين جماعة وجماعة، بين واحد وواحد، بين أنثى وأنثى، دائما أفعل التفضيل ملازم ليش؟ للإفراد والتذكير. لذلك انظر الأمثلة التي مثل بها لهذه الحالة: زيد أفضل من عمرو، الزيداني أفضل من عمرو، الزيدون جماعة أفضل من عمرو، وهند أفضل. لاحظ كيف دائما أفضل أفضل أفضل، إفراد وتذكير فقط، حتى لو كان الهند مؤنث، حتى لو كانت المؤنث تبقى أفضل مذكر، حتى لو كان زيدان أفضل نقول الزيدان أفضل، ما عندنا مشكلة. وهذه كما قلنا هي صورة مستثناة من صور التي يعني احنا قلنا في باب المبتدأ والخبر ان المبتدأ يجب ان يطابق الخبر افرادا وتذكيرا وايش افرادا وتثنية وجمعا، صح؟ المبتدأ والخبر يجب ان يتطابقا من حيث الافراد ومن حيث التثنية ومن حيث الجمع، لكن هذه صورة مستثناة أنه هنا يكون المبتدأ قد يكون مثنى مثل الزيدان، والخبر مفرد الزيدان أفضل، أو جماعة يكون المبتدأ جماعة الزيدون أفضل من سعد مثلا، يكون المبتدأ جماعة والخبر اللي هو كلمة أفضل جاء إيش مفرد، هذا استثناء من تلك القاعدة. لأن الأصل إيش نقول؟ إن كان المبتدأ مفرد الخبر مفرد، إذا المبتدأ مثنى الخبر مثنى، إذا كان المبتدأ جمع الخبر جمع. لكن استثنينا هذه المسألة التي تتعلق بباب أفعل التفضيل، وهي إذا كان عندي أفعل التفضيل ثم جاء بعده المفضول مجرورا بمن، فإن أفعل التفضيل يكون ملازما للإفراد والتذكير دائما. الحالة الثانية التي يلازم فيها أفعل التفضيل الإفراد والتذكير إذا كان مضافا إلى نكرة، إذا كان مضافا إلى نكرة. صورة ثانية: يأتي أفعل التفضيل ثم يأتي المفضول مجرورا بالإضافة وليس مجرورا بمن الجارة. هذه الحالة إيش؟ الثانية: يأتي أفعل التفضيل ثم يأتي المفضول ليس مجرورا بمن، لا مجرور بالإضافة إلى أفعل التفضيل ويكون نكرة. هذا الشرط يكون إيش؟ نكرة. نقول محمد أفضل رجل، رجل هو المفضول ومحمد هو الفاضل، جاء المفضول إيش مضاف إلى أفعل التفضيل وهو نكرة، محمد أفضل رجل، الزيدان أفضل رجلين، الزيدون أفضل رجال. جميل. ونبهت في تلك أو في المحاضرة السابقة أنه في هذه الحالة إذا كان المضاف إليه اللي هو المفضول نكرة، يجب أن يكون هناك تطابق بين الفاضل وبين المفضول إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. كيف؟ لاحظوا الأمثلة التي مثل بها ابن هشام في هذه الحالة الثانية أن يكون مضافا إلى نكرة. قال زيد أفضل إيش؟ رجل. زيد مفرد ورجل إيش؟ مفرد. طيب الزيدان أفضل رجلين، الفاضل مثنى والمفضول إيش؟ مثنى. الزيدون أفضل رجال، الفاضل جمع والمفضول اللي هو المضاف إليه إيش؟ جمع. هند أفضل امرأة، الفاضل اللي هو هند مؤنث والمفضول امرأة مؤنث، واضحة؟ طيب الهندان أفضل إيش قال؟ امرأتين، حتى يكون الفاضل مثنى إذن المفضول بده يكون إيش؟ مثنى. الهندات إيش قال؟ أفضل نسوة. لاحظ أن الفاضل مجموع والمفضول اللي هو المضاف إليه إيش؟ مجموع. في هذا النوع أيها الأحبة إذا كان المفضول مضافا إلى أفعل التفضيل وكان إيش أكزه؟ وكان نكرة، في هذه الحالة يجب أن يتطابق الفاضل مع المفضول. هذا انتبهوا لها، يجب أن يتطابقوا إفرادا وتذكيرا، إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. طب بعد ذلك انتقلنا إلى الصورة الثانية، وهي الحالة التي يجب أن التي يطابق فيها أفعل التفضيل موصوفه، الحالة التي يطابق فيها أفعل التفضيل موصوفه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. متى هذه الصورة أيها الأحبة تكون؟ قالوا إذا كان أفعل التفضيل مقترنا بأل التعريف، إذا جاء أفعل التفضيل مقترن بأل التعريف في هذه الحالة دائما أفعل التفضيل يكون مطابقا لموصوفه إفرادا تثنية جمعا تذكيرا وتأنيثا. تقول محمد الأفضل وهند الفضلة. وفي هذه الحالة كأنك تقول أفعل التي التي في أفعل التفضيل نابت عن ذكر المفضول، نابت عن ذكر إيش؟ المفضول. فأنت إيش تقول؟ محمد الأفضل، صح؟ هكذا تقول محمد وهند الفضلة. هل ذكرت المفضول؟ لا، خلاص محمد الأفضل وهند الفضلة. فهنا أل التعريف نابت مناب المفضول الذي كان مضافا إليه، نابت مناب، فلم نحتاج إلى ذكر المفضول، ولكن أفعل التفضيل يطابق موصوفه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. فأقول محمد الأفضل، الزيدان إيش نقول؟ الأفضلان، الزيدون الأفضلون، هند الفضلة بالتأنيث، الهندان الفضليان، الهندات الفضليات. لاحظوا كيف مطابقة تماما إفرادا تثنية جمعا تذكيرا تأنيثا. طب الحالة الثالثة لأفعل التفضيل حالة يجوز فيها أن يكون مطابقا لموصوفه ويجوز فيها أن تجعله مفردا مذكرا دائما. حالة يجوز فيها الوجهان، يجوز أن تجعله مطابق لموصوفه ويجوز أن تجعله مفردا مذكرا. لك خيار بين أن تطابق به وبين أن تلزمه الإفراد والتذكير. ما هي الحالة؟ إذا كان المفضول مضافا إلى أفعل التفضيل ولكنه إيش؟ معرفة. الحالة السابقة قبل شوي كانت إيش؟ نكرة. الحالة التي يجوز فيها المطابقة أو التزام الإفراد والتذكير إذا كان المفضول مضافا إلى أفعل التفضيل ولكنه معرفة. فتقول مثلا الزيداني أفضل إيش؟ أفضل الناس. الزيدان أفضل إيش؟ الناس. والزيدون أفضل الناس. لاحظ هنا محمد أفضل الناس. لاحظوا محمد أفضل الناس. المفضول إيش؟ معرف، صح؟ صح. خلينا نذهب للسبورة سريعا هنا ونقول محمد أفضل الناس وبكر أكرم الرجال. لاحظوا هنا المفضول جاء إيش؟ مضاف إليه وهو معرفة. فيجوز أن أقول محمد أفضل الناس ومحمد أكرم الرجال، وأعطيك أمثلة أخرى، والزيداني أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم. ممتاز. في هذه الحالة بقول أنا اخترت أن ألزم أفعل التفضيل الإفراد والتذكير دائما. أفضل أكرم، أفضل أكرم، مع إنه هنا محمد وهنا الزيدان وهنا الزيدون، هنا مفرد وهنا مثنى وهنا جمع، ومع ذلك جعلت أفعل التفضيل في كل الأحوال إيش؟ مفرد ومذكر، ما عملت فيها أي مشكلة. وتقول كذلك هند أفضل الناس، ها حتى يكون مثال أيضا هذا مؤنث. ويجوز المطابقة، يجوز أن أختار المطابقة، يجوز أن أختار المطابقة. فأقول مثلا الزيدان أفضل الناس بالتثنية، الزيدان أفضل الناس. طب أين ذهبت نور التثنية؟ سقطت بالإضافة، أحسنت. والزيدون أفضل القوم، جمع مذكر سالم. وهند، إيش نقول هند؟ قبل قليل إيش كان تأنيثها؟ أيوة، فبدأ طبعا بدون أل. هند فضل الناس، هند فضل الناس. لكن يقولون الأفصح، الأفصح التزام الإفراد والتذكير كما ذكر ابن هشام. يعني قليل ما تجد هكذا يقولون العرب، الزيداني أفضل الناس والزيدون أفضل الناس. الأفصح التزام الإفراد والتذكير في هذه الحالة. لكن ما أريد أن أنبه عليه هو التفريق، أريد أن أفرق بين إذا كان المضاف إليه معرفة وإذا كان المضاف إليه نكرة. قبل قليل إذا كان المضاف إليه نكرة قلت لكم الفاضل والمفضول يجب أن يتطابقا إفرادا وتثنية وجمعا. إذا كان الفاضل مفرد المفضول المضاف إليه بيكون إيش؟ مفرد. إذا كان الفاضل مثنى المفضول مثنى، الفاضل جمع المفضول جمع. لذلك قبل قليل قلنا محمد أفضل رجل، نكرة كانت. والزيداني أفضل رجلين تثنية، والزيدون أفضل رجال جمع. لكن في هذا النوع إذا كان المضاف إليه معرفة لا تجب المطابقة بين الفاضل والمفضول. فلاحظوا محمد أفضل إيش قلت؟ الناس. محمد مفرد والناس جمع، صح؟ لم تجب المطابقة بين الفاضل وبين المفضول. إذا علينا أن نفرق إذا كان المضاف إليه اللي هو المفضول نكرة، وإذا كان معرفة. إذا كان نكرة تجب المطابقة بين الفاضل والمفضول. هذا الفاضل مفرد، المفضول مفرد. الفاضل مثنى، المفضول مثنى. الفاضل جمع، المفضول جمع. إذا كان المضاف إليه اللي هو المفضول معرفة لا تجب المطابقة. واضح؟ هذه طبعا كل مراجعة لآخر الدرس السابق. بعد ذلك ماذا قلنا أيها الأحبة؟ قلنا بالنسبة لأحكام عمل أفعال التفضيل، أفعال التفضيل في الحقيقة هو من أضعف المشتقات عملا، من أضعفها عملا. لذلك أيها الأحبة لا ينصب مفعولا به، لا يقوى على أن ينصب إيش؟ مفعولا به. جميل؟ طيب الآن إذن بما أنه لا ينصب مفعولا به، لكن هل يرفع فاعل؟ ابن هشام فصل قال هو يرفع الفاعل إذا كان ضميرا مستترا باتفاق. أفعال التفضيل يرفع فاعلا إذا كان ضميرا مستترا باتفاق، وهذا موجود عندكم. طيب هل يرفع الفاعل إذا كان الفاعل اسم ظاهر؟ هذه مسألة خلافية. هل يرفع فاعل اسم ظاهر؟ الآن اسم الفاعل مثلا يرفع فاعل اسم ظاهر، الصفة المشبهة ترفع فاعل اسم ظاهر، محمد حسن وجهه مر معنا. صيغة المبالغة ترفع فاعل اسم ظاهر، اسم المفعول يرفع نائب فاعل ظاهر. أفعل التفضيل أفعل التفضيل فيها خلاف في الحقيقة. أفعل التفضيل ترفع ضمير مستتر فاعل، لكن هل ترفع فاعل اسما ظاهرا؟ يقول الله اسم ظاهر عندي وليس ضميرا فاعل. الآن هذا موطن خلاف، بعض العرب جوز ذلك، لكن الأكثر لا يجوز لأفعل التفضيل أن يرفع فاعلا اسما ظاهرا إلا في مسألة واحدة تسمى مشهورة في النحو اسم مسألة الكحل. مسألة إيش؟ الكحل، لأنه المثال المشهور فيها يتعلق بالكحل كما سيأتي معنا. لمن نعود إلى ابن هشام ننظر ماذا قال في هذه الجزئية. قال واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق، يرفعه على أنه فاعل، هذا المقصود. واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق، تقول زيد أفضل من عمر، فيكون في أفضل ضمير مستتر يعود على زيد، كأن الجملة أصلها بالإفصاح زيد أفضل هو من عمر. هذا هو ضمير مستتر، طبعا أنا أبرزته حتى تفهم إنه حينما نقول زيد أفضل من عمر طبعا هنا في فاعل، لكنه إيش؟ ضمير مستتر، والجملة على التحقيق تقديرها زيد أفضل هو من عمر. لكن أنت عند الممارسة الإعرابية لا تحتاج إلى أن تعرف هذا الضمير المستتر، تحتاج إعراب الفاعل إذا جاء ضمير مستترا في الفعل. أما في المشتقات المعربون يتسامحون فيقولون لا حاجة لإعراب الفاعل إذا كان ضميرا مستترا لإيش؟ لباب المشتقات بشكل عام. أنت في الوضع الطبيعي إحنا ما بنحكيش هذا للطالب في هذا المستوى، لكن حينما تقول محمد قائم أنت إيش تقول؟ محمد مبتدا، قائم خبر، وتسكت، صح؟ لكن هو في الحقيقة في ضمير مستتر في قائم، هو إيش؟ هو ضمير مستتر يعرف فاعل يعود على محمد. يعني تقول محمد قائم، أنت بتحكي مبتدا وخبر، صح؟ لكن هي أصلها محمد قائم هو، هناك ضمير مستتر في قائم هو إعراب فاعل يعود على إيش؟ على محمد، لأنه قائم هون اسم فاعل تعمل عمل الفعل واستوفت شروط عملها، فإذا هي تعمل عمل الفعل. لكن لما كان العمل الذي عملته فقط في ضمير مستتر أضربنا عنه صفحا في الإعراب، فقول خلاص مبتدا وخبر، صح؟ لكن لو كانت محمد قائم أبوه لو هنا أصبح الفاعل إيش؟ اسم ظاهر، فبتحكي محمد مبتدا وقائم خبر وأبوه فاعل لاسم الفاعل، أبوه فاعل لأنه أصبح ظاهر ويبدأ أخبي بدأ أعلمه، أبوه فاعل لاسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف. بينما لو كانت فقط محمد قائم فهو بدي قائم ونفس محمد، خلص محمد قائم مبتدا وخبر، ولك ضمير مستتر يعود على محمد موجود بعد قائم، لكن لا حاجة لذكره من الناحية العربية. جميل؟ فهنا عندما نقول مثلا زيد أفضل من عمرو، لأن الطالب إيش متعود في الإعراب؟ زيد المبتدأ وأفضل خبره من عمرو جار ومجرور متعلق بأفضل، انتهى. لكن على التحقيق بالتدقيق إنه هناك ضمير مستتر في أفضل، إنه هنا مشتق يعمل، ففيه ضمير مستتر يعود على زيد لكن لا حدث لإعرابه. فإذا كما قال اسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق، فتقول زيد أفضل من عمرو، فيكون في أفضل ضمير مستتر عائد على زيد. وهل يرفع الظاهر مطلقا أو في بعض المواضع؟ فيه خلاف بين العرب، بعضهم يجوز، بعض العرب يجوز أن أفعل التفضيل يرفع فاعلا ظاهرا، وذكرنا المثال في المحاضرة السابقة، لا أريد أن أكرر وأريد أن أنجز إن شاء الله. ننتقل إلى الرأي الأكثر، ولا يرفع أكثرهم، لاحظوا إيش قال في نهاية السطر، الآن هنا بدأ درس اليوم كما نقول، ولا يرفع أكثرهم بأفعل اللي هي أفعل التفضيل، ولا يرفع أكثرهم بأفعل أي التفضيل الاسم الظاهر، يعني أفعل التفضيل عند جماهير العرب لا ترفع فاعلا اسما ظاهرا، لا ترفع فاعلا إيش؟ اسما ظاهرا، إلا في مسألة الكحل. جيد؟ فماذا قال المصنف؟ قال المصنف ولا يرفع أكثرهم بأفعل أي بأفعل التفضيل الاسم الظاهر، ما بيرفع، ما بيصير، دائما أفعل التفضيل فاعله ضمير إيش؟ مستتر، لا يرفع الاسم الظاهر إلا في مسألة واحدة، يكون الفاعل لأفعل التفضيل اسما ظاهرا، يكون أفعل التفضيل ترفع فاعل ويكون هذا الفاعل اسم ظاهر، تسمى هذه المسألة مسألة الكحل. قال وضابطها، إيش ضابط؟ الآن بدنا نتعلم ضابط هذه المسألة. أولا تقول رقم واحد أن يكون في الكلام نفي، هذا أول شيء، تكون الجملة فيها نفي في مطلعها، وفي الحقيقة يكون في مطلع الجملة إيش؟ نفي. الشرط الثاني بعده أي بعد النفي، طبعا ليس المراد بعده مباشرة، لا المراد بعد النفي أي بعد النفي في الجملة، وليس المراد بالبعدية هنا أنه النفي بعديه مباشرة، لا المراد أنه يأتي نفي في الجملة في مطلعها عادة، ثم بعد النفي وحتى ولو لم يباشر النفي يأتي عندي اسم جنس، وهذا اسم الجنس موصوفا بأفعل تفضيل باسم تفضيل. جميل؟ إذا النفي بعده اسم جنس، يعني ليس عالم شخص، لا اسم جنس، ناس، رجل، كما وغيره اسماء الأجناس. إذا النفي بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين، هذا الاسم أيها الأحبة المفضل على نفسه باعتبارين هو الفاعل الظاهر، هو الفاعل الظاهر. بالمثال يتضح كل شيء، انظروا مثال ذلك، قولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. خطوة خطوة، أين النفي؟ ما، صح؟ ما رأيت، لاحظوا ليس بعد النفي جاء اسم الجنس، لا أول شيء جاء فعل منفي، ما رأيت رجلا، رجلا هي اسم الجنس الذي جاء بعد النفي، ما رأيت رجلا اسم الجنس موصوف بأفعل تفضيل، رجلا أحسن، أحسن أفعل تفضيل. إذا وجدت الضوابط، نفي، هناك اسم جنس، هذا اسم الجنس موصوف بأفعل التفضيل، بعده بعد أفعل التفضيل عندي اسم مفضل على نفسه باعتبارين، ما هو الاسم الذي بعد أفعل التفضيل والذي فضل على نفسه باعتبارين؟ أيوة الكحل، الكحل فضل على نفسه، لاحظ كيف هذه غريبة، الشيء يفضل على نفسه لكن باعتبارين، فنقول هنا أين وقع التفضيل؟ الكحل في عين زيد أفضل أو أحسن، هو نقول أحسن، أحسن من الكحل في عين غير زيد، فلاحظوا إذن الكحل نفضله على نفسه لكن باعتبارين، أفضل الكحل الموجود في عين زيد على نفس الكحل لكن الموجود في عين غير زيد، فهمتم كيف يعني مفضل على نفسه باعتبارين؟ إن الكحل اللي في عين زيد أفضله على الكحل أيضا لكن في عيني غير زيد. فقال ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. الآن هو الكحل. الكحل أيها الأحبة، جيب الكاميرا عندي. الكحل فضلته على نفسه، هل أنت تستطيع تفضل الشيء على نفسه؟ أقول والله مثلا إبراهيم أفضل من إبراهيم، أتكلم عن نفسي بزبط صح، لكن بزبط في حالة إذا كان باعتبارين مختلفين. فبقول لك مثلا خالد وهو يدرس والله أحسن من خالد وهو نائم مثلا، وأنا فضلت خالد على خالد ومع أنه مش نفس الشخص، لكن فضلته كيف؟ باعتبار خالد وهو أثناء الدراسة أشطر وأحسن من خالد وهو أثناء النوم. فهذا معنى الشيء يفضل على نفسه باعتبارين. ففي هذا المثال الكحل في عين زيد أحسن من الكحل في عين غير زيد، مثل الكحل اللي في عين خالد وسعد وهند وفؤاد وبكر إلى آخره. جميل. فهنا نفس الكحل فضلته على نفسه. فالكحل لما يكون في عين زيد أو في عين زيد يكون أحسن منه لما يكون في عين غيره. فهذا معنى أنه فضل على نفسه باعتباره. بالضبط مثل ما قلت قبل قليل، خالد وهو يدرس أحسن من خالد وهو نائم، مع أنك تتكلم عن نفس الشخص. طيب نعود إذن إلى ابن هشام. ففي هذا المثال أيها الأحبة لاحظوا، خلينا نرجع، أنا تعبتك، لكن خلينا نرجع حتى نكتب المثال على السبورة وننهي به الكلام عن أفعال التفضيل. حينما قلنا ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. طبعا هنا لاحظوا الفاضل، الفاضل طب هذا مثال لانه شوي هيك شاد وغريب بفردوه انه حابب هيك مساله الكحل وفردوها صيغه غريبه، لانه حتى الفاضل جاء بعد افعال التفضيل. انتم ملاحظين اين الفاضل؟ الفاضل هو عين زيد، لاني انا فضلت الكحل اللي في عين زيد على الكحل الذي في عين غيره. فالفاضل في هذا السياق جاء اصلا بعد افعال التفضيل. فلا تدعو عندنا نفي ما، وعندي اسم جنس وهو رجل، وعندي هذا اسم الجنس موصول بافعال تفضيل وان كان قلط اثناء الكتابه. احسن في عينه، عندي اسم ظاهر فضل على نفسه باعتبارين وهو الكحل. هذا الاسم الظاهر الذي فضل على نفسه باعتبارين هو فاعل افعال التفضيل، هو الفاعل لافعال التفضيل. تعلم الكحل فاعل لافعال التفضيل، وهي الحاله الوحيده التي يستطيع فيها افعال التفضيل أن يرفع فاعلا اسما ظاهرا، فقط في هذا المثال. منه في عين زيد ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. لاحظوا في الأخرى سيأتي بها المصنف لهذه المسألة، مسألة الكحل. قال وقول الشاعر ما رأيت امرأ، لاحظوا المثال بيت الشعر كما توجهت عندي جيد. الآن قال ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان. يلا نطبق القاعدة، ما نافية، رأيت امرأ، امرأ اسم جنس موصوف بأفعل تفضيل، نعم أحب، ما هو الاسم الذي فضل على نفسه باعتبارين؟ يلا شيخ هذا شغلك، انظر في البيت الشعري. ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان. أين الاسم الذي فضل على نفسه باعتبارين؟ البذل نفسه. البذل، البذل إلى ابن سنان محبوب أكثر من البذل إلى غيره. فابن سنان باختصار يحب البذل أكثر من سائر الناس، هذا معنى الجملة بطريقتها السهلة. يعني ابن سنان بيحب البذل أكثر من سائر الناس، في ناس بتحب البذل، لكن ابن سنان أكثر واحد بحب البذل. فالبذل فضلته على نفسه، البذل عند ابن سنان محبوب أكثر من البذل عند غير ابن سنان. لذلك قال ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك، يعني من حبه إليك. هذا الضمير في منه اللي بعد بذل، يعني من حبه، مأخوذ من أفعل التفضيل، يعود على المصدر المستفاد من أفعل التفضيل، من حبه إليك يا ابن سناني. طيب الآن أيها الأحبة، هناك شيء يعامل معاملة النفي، لو صدر به يقبل أيضا. مر معنا في إيش؟ في الاستثناء، قلنا هناك شيء يعامل معاملة النفي، إيش هو؟ النهي والاستفهام. فلو كانت الجملة مصدرة باستفهام نعامل معاملة مع وجود سائر الضوابط الأخرى، أو كانت الجملة مصدرة بنهي مع وجود سائر الضوابط الأخرى، فلا فرق بين الاستفهام والنهي والنفي في هذه الحالة. لذلك قال ابن هشام: وكذلك لو كان مكان النفي استفهام، كقولك هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد؟ لاحظ هنا بدل النفي أشجع استفهام هل، وسائر الضوابط الأخرى موجودة. أو نهي نحو: لا يكن أحد أحب إلي الخير منه إليك. لا يكن بنهاك، لا يكن أحد، أحد هنا اسم جنس، أحب طبعا هنا أحب جاءت إيش؟ خبر ليكن، وهو في النهاية حتى لو كانت خبر هي وصف، لأنه الخبر هو وصف للمبتدأ، محمد النشيط صح مبتدأ وخبر، لكن من الناحية المعنوية أنا بوصف محمد بأنه إيش؟ نشيط. فإذا هي وصف من المعنى العام، وإن لم تكن نعت هي وصف بالمعنى العام. فإذا جاء عندي اسم جنس موصوف بأفعل تفضيل، ثم جاء عندي ماذا؟ اسم مفضل على نفسه باعتبارين، ما هو في المثال؟ لا، الاسم المفضل على نفسه باعتبارين أيوة الخير. جيد، فالخير محبوب إلى محمد أكثر من غيره. طبعا هنا هو محبوب قبل شيء كان نفي، أما الآن نهي. فأنا بنهاك لا يكن أحد أحب إليه الخير منه إليك، أنا بنهاك إنه أحد يفوقك في حبه للخير، لابد أنت تكون أكثر شخص يحب الخير للناس. هذا معنى الجملة. إذن هي هذه المسألة الوحيدة التي يرفع فيها أفعل التفضيل اسما ظاهرا، إذا كان عندي نفي أو نهي أو استفهام، ثم جاء اسم جنس موصوف هذا اسم الجنس بأفعل التفضيل، ثم جاء بعد أفعل التفضيل اسم مفضل على نفسه باعتبارين، وفي غير هذه الصورة أفعل التفضيل لا يرفع فاعلا ظاهرا، وإنما دائما يكون فاعله ضميرا مستثرا. جيد، هكذا نقول أيها الأحبة انتهينا من الكلام عن الأسماء التي تعمل عمل الفعل. تكلمنا عن اسم الفعل، عن المصدر، عن اسم الفاعل، عن صيغ المبالغة، عن اسم المفعول، عن الصفة المشبهة، وعن أفعل التفضيل. ننتقل الآن أيها الأحبة إلى المبحث الجديد، وهو مبحث التوابع، وهو مبحث أساسي وركن مهم من أركان علم النحو، مبحث التوابع، وهو في الحقيقة ربما يعني أستطيع أن أسميه المجموعة الأخيرة التي علينا أن ندرسها في علم النحو. المجموعة الأخيرة التي علينا أن ندرسها في علم النحو، ويبقى من الكتاب بعد ذلك أبواب متفرقة يسيرة بإذن الله. ما هي التوابع؟ ما فلسفتها؟ ما هي أنواعها؟ هذه رحلتنا الجديدة مع ابن هشام رحمة الله تعالى عليه. فقال في متنه: باب التوابع. إذن هو باب جديد الآن، باب التوابع. يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. الآن التوابع أيها الأحبة بأنواعها تشترك في فكرة واحدة، يعني الجامع المشترك بينها ما هي؟ أنها جميعها يكون فيها التابع يتبع متبوعه من حيث الإعراب. هذا المبدأ مشترك بين جميع التوابع: النعت، التوكيد، عطف النسق، عطف البيان، والبدل. الشيء المشترك بين كل هذه الخمسة ما هو؟ أنها تتبع ما قبلها، أي متبوعها الذي قبلها تتبعه في الإعراب. طب هل تتبعه في شيء آخر؟ هذا يختلف باختلاف الأبواب. ففي النعت نعم هناك أشياء أخرى غير الإعراب يتبع فيها النعت منعوتة، صح؟ كما سيأتي معنا الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، لكن هذه الأمور غير موجودة في البدل. فالمشترك بين كل هذه الأنواع الخمسة هو فقط أن التابع يتبع ما قبله في الإعراب. هل يتبعه في شيء آخر؟ هذا يختلف باختلاف الأبواب. جميل، لذلك ركز على قضية الإعراب فقط في تعريفه للتوابع جملة، فقال: التوابع يتبع ما قبله في إيش؟ في إعرابه، لأنه هذه النقطة المشتركة بينها جميعا خمسة. قال في الشرح: التوابع عبارة يعني تعريف عام لمفهوم التوابع. التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب. انظر العبارة الرشيقة من ابن هشام، التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها. كلمات الإعراب لا يقصدها إلا على سبيل التبع لغيرها، هي تابعة، هي تابعة لغيرها، فإعرابها تبع لإعراب غيرها. باختصار كأنه يريد أن يقول إعرابها تبع لإعراب غيرها. إيش المراد بغيرها؟ متبوعها. المراد بالغير إيش هنا؟ المتبوع. فهمتم إيش يريد؟ فلا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها. ما معنى غيرها؟ الغير هو المتبوع، يعني يريد أن يقول إعرابها لا يكون إلا تبعا أو على سبيل التبع لمتبوعها اللي قبلها. وهي خمسة الآن عددها، فقال وهي النعت، التأكيد، عطف البيان، عطف النسق، والبدل. خمسة عدها الزجاجي وغيره أربعة، ما في مشكلة. لماذا؟ قال وأدرج عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف، فمن عدها أربعة قال العطف وتحته نوعان، أو من شاء أن يفصلها خمسة فكل ذلك خير، مسألة اصطلاحية لا مشاعة في الاصطلاح. الآن نبدأ بأول نوع بعد أن عرفنا الفكرة العامة للتوابع أنه التابع يتبع ما قبله من حيث الإعراب. سنبدأ نفصل هذه التوابع وشروطها وأحكامها واحدا واحدا. نبدأ بأول واحد من هذه التوابع وهو النعت. فما هو النعت وأيها الأحبة؟ طبعا أظن فكرة النعت من درس معنا الأجرمية ومن سار معنا من مطلع كتاب ابن هشام إلى هذا الموضع لا أظنه يخفى عليه النعت كفكرة عامة، لا أظنه يخفى عليه النعت، لكن تبقى بعض الأحكام الجزئية ترتب في هذا الموضع، هذا الأصل. أما طالب إلى الآن لا يعرف ما هو النعت، مشكلة. فهنا نبني على تأصيل ولا أبني لطالب عدم في هذا الباب. طيب ما هو النعت؟ قال النعت هو التابع. بلى، جعل الجنس في التعريف على طريقة المناطق. ما هو الجنس الذي ذكره في حده؟ التابع، لأنه هذا الجنس سيذكره في جميع التوابع. لما يعرف البدل سيبدأ في قوله هو التابع، ثم يأتي بالفصول. مش قلنا هناك فصل؟ هذا في درسنا لأساسيات علم المنطق، قلنا هكذا المناطق إذا أرادوا أن يأتوا بالحد يأتوا بجنس ثم بعد ذلك بالفصل القريب، وأحيانا قد يحتاج التعريف إلى أكثر من فصل فيقولون هذا الفصل الأول، هذا الفصل الثاني، هذا الفصل الثالث. يعني الحد لا يشترط في أن يكون من فصل واحد، بل يمكن أن يكون فيه أكثر من فصل. جميل. أما لو كان هذا التعريف من قبيل الرسوم فنحتاج إلى جنس وإلى ماذا؟ وإلى خاصة. جنس وخاصة، راجعوا ما درسناه سابقا في المنطق. طيب المهم، التابع هو الجنس الذي أخذه، ثم بعد ذلك ذكر الفصول فقال النعت هو التابع، ثم قال المشتق أو المؤول بالمشتق. إذن النعت ترى هنا يعني هذه الفكرة أنه مشتق ومؤول بالمشتق هي الفكرة الجوهرية التي تفرق النعت عن عطف البيان، هي التي ستوضح لك الفرق بين النعت وبين عطف البيان بالتحديد. لذلك أركز عليها، أن النعت تابع مشتق. إيش يعني مشتق يا مشايخ؟ هذه بدهية عندكم، من المشتقات، يعني اسم فاعل، صيغة مبالغة، صفة مشبهة، فعل تفضيل. جيد. فالنعت تابع مشتق أو مؤول بالمشتق، يعني ممكن يأتي النعت اسم جامد لكن أؤوله بمشتق، ما بنفع أضله اسم جامد، فأقول جاء رجل أسد، هسه أسد اسم جامد ليس من المشتقات، لكن إيش تأويل أسد؟ شجاع. وشجاع صفة مشبهة. فعرفت كيف نؤول الجامد بالمشتق؟ قوي. نعم؟ قوي. لا، شجاع شجاع شجاع شجاع صفة مشبهة، خلاص من المشتقات. يجب إن أي اسم جامد جاء إعرابه نعت يجب أن أؤوله بماذا؟ بمشتق مناسب له، صح؟ ما ينفعش يقول جاء رجل أسد معناته جبان، هذا صفة مشبهة، ما ينفعش، لأنه جاء الأسد هو لا يريد نعته بالأسدية إنه جبان، بالعكس يريد إنه شجاع، فينبغي أن يكون المشتق مناسب للجملة، مناسب لمعنى الجملة التي تكلم بها المتكلم. ثم قال إذا النعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه، إنه لفظه بكل بيختلف عن لفظ المنعوت اللي هو متبوعه. فلا يعني فالنعت لا يكون لفظ النعت ولفظ المنعوت ما عاد نعتا، أليس كذلك؟ ففي النعت يكون النعت لفظه مباين يعني يختلف عن لفظ المنعوت. انت بتنعت رجل تقول جاء رجل رجلا، هذا ما هو نعت، هذا توكيد صح. جاء قائم قائم، هذا مش نعت، هذا توكيد. فاذا النعت ينبغي ان يكون النعت لفظه مباين للفظ منعوته. جاء رجل نشيط، هذا نعت، لانه النعت كلمه نشيط تختلف عن المنعوت اللي هو رجل من حيث اللفظ. طبعا وسيتضح لكم بالضبط لماذا ابن هشام ذكر هذا القيد، مع انه اظن واضح يعني انه النعت لفظه يختلف عن لفظ المنعوت. يعني عندي شيء اريد ان انعته، فكيف يكون لفظ النعت هو نفس المنعوت؟ هذا لا يصح. جميل. الان اذهب الى الشرح. بعد ان عرف ابن هشام النعت فقال: النعت هو التابع المشتق او المؤول به المباين للفظ متبوعه. نقول التابع جنس يشمل التوابع الخمسه، صح؟ لانه اذا لو قال النعت تابع وسكت التعريف خطأ. ليه؟ لأنه كل التوابع هي يعني البدل تابع وعطف النسق تابع، فلذلك قال التابع هذه الكلمة الأولى في التعريف هي الجنس، والجنس لا يعرف به حتى نأتي بعده بالفصول. جنس يشمل كل التوابع الخمسة، فنحتاج إلى فصول حتى يكون تعريفنا جامع مانع. طيب، ثم قال: المشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع. لما قال مشتق أو مؤول بالمشتق أخرجنا البدل، هكذا أخرجنا إيش؟ البدل، وأخرجنا عطف البيان، وأخرج لأنه عطف البيان الأصل فيه أنه إيش؟ جامد، اسم جامد. ما يعرف عطف بيان يكون اسم جامد، وما يعرف بدل الأصل فيه الأصل فيه ترى أقول لأنه هنا قد يخرج عن الأصول، الأصل فيه أن يكون البدل نفس الإشي اسم جامد. وأخرج التوكيد المعنوي، جاء محمد عينه ونفسه، لأنه هذه أصلا ليست مشتقات، أخرج التوكيد المعنوي. لكن ماذا بقي عليه أن يخرج؟ يرى ابن هشام أنه بهذا القيد أيضا أخرج عطف النسق، يعني أخرج عطف البيان وأخرج البدل وأخرج التوكيد المعنوي وأخرج عطف النسق. لكن هل فعلا هذا القيد يخرج عطف النسق؟ هل عطف النسق لا يجوز أن يكون عطف النسق الكلمة التي تعرف على أنها عطف نسق، هل فعلا لا يجوز أن تكون مشتقة أو مؤولة بالمشتق؟ الآن عطف البيان وافقنا اسم جامد، البدل يكون اسم جامد، التوكيد المعنوي أسماء جامدة، التوكيد المعنوي لأنه التوكيد اللفظي سيأتي معنا، التوكيد المعنوي أسماء جامدة اللي النفس والعين وأجمعون وأكتعون وهي كلياتها أسماء أجناس ليست مشتقات. ففعلا خرجت بقوله المشتق أو المؤول بالمشتق، لكن ابن هشام يخرج بهذا القيد أيضا إيش؟ عطف النسق. فلا يوجد عنده اسم معطوف، كأنه هيك يريد أن يقول الاسم المعطوف، اسم المعطوف وعطف النسق، الاسم المعطوف لا يكون مشتقا. طب كيف هذا الكلام يا ابن هشام؟ انظروا ماذا سنقول الآن، سأعلق على هذا الكلام. قال: وقولنا المشتق والمؤول به مخرج لبقية التوابع فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة بالمشتق. ألا ترى أنك تقول في التوكيد أي المعنوي، هنا يقصد التوكيد إيش؟ المعنوي. ألا ترى أنك تقول في التوكيد، ولا والله هو عممه، جيد جيد، ألا تقول في التوكيد، لكن في الحقيقة سيأتي بعد ذلك يستثني في التوكيد اللفظي. جيد، أنا أرى أن هذه جعلوها معلقة بالتوكيد المعنوي وإن كان ممثل بتوكيد لفظي. المهم قال: ألا ترى أنك تقول في التوكيد جاء القوم أجمعون. فهنا التوكيد المعنوي كلمة أجمعون ليست من قبيل المشتقات. طيب، جاء زيد زيد، صح على توكيد لفظي والتوكيد ليس من قبيل المشتقات، لكن هناك توكيد لفظي من قبيل المشتقات سيأتي يذكره وسيخرجه بالقيد الثالث والأخير من تعريف النعت، جعله على جنب الآن. وفي البيان والبدل عطف البيان، وفي البدل أيضا تقول جاء زيد أبو عبد الله، وفي البيان وفي البدل جاء زيد أبو عبد الله. يعني شيخ احنا شايفين أنه في مثال واحد، لأنه يصلح أن يعرب عطف بيان ويصلح أن يكون بدل، لذلك اكتفى بذلك. وسيأتي معنى القاعدة أنه كل عطف بيان يصح إعرابه بدل إلا فيما يستثنى، كل عطف بيان يصح إعرابه بدل إلا فيما يستثنى. إذن ولاحظوا أبو عبد الله في النهاية أيضا ليست من قبيل المشتقات. قال: وفي عطف النسق، لاحظوا إيش قال، وفي عطف النسق تقول جاء زيد وعمر، فتجدها توابع جامدة، فتجدها إيش؟ لاحظوا كيف التوابع كلها في هذه في التوكيد المعنوي. جاء القوم أجمعون، هذا جامد مش اسم مشتق. وجاء زيد زيد، زيد الثانية اسم علم جامد. عطف البيان والبدل مثل مثال واحد، أبو عبد الله، جاء زيد أبو عبد الله اسم جامد مش من الأسماء المشتقة. وفي عطف النسق جاء زيد وعمر، عمر المعطوف اسم جامد، فتجدها توابع جامدة، وكذلك سائر أمثلتها. طيب يا شيخ، طب لو قلنا جاء رجل عالم ومجتهد، جاء رجل ايش قلت؟ عالم ومجتهد. طب هنا عندي عطف والعطف مشتق صح؟ جاء رجل عالم ايش قلت؟ ومجتهد، هي المعطوف اللي هو عطف نسق مشتق. يعني كأنه ابن هشام في ظاهر كلامه يحصل انه عطف النسق دائما يكون المعطوف اسم جامد، وهذا ليس بصحيح. مش ممكن اقول جاء رجل عالم ومجتهد، جاء عالم ومجتهد وشاعر وكريم، وقل مشتقات الى نهايه الطريق كما يقولون. طب هذه هي عطف عطف عطف عطف وكلها مشتقه، فلماذا يقول ابن هشام وفي عطف النسق جاء زيد وعمر فتجدها توابع جامده؟ انت مثلت بجاء زيد وعمر في هذا المثال العطف جاء جامد، يعني الاسم المعطوف جامد وهو عمر، بس انت ما مثلت بمثال اخر. طب انت لو قلت جاء رجل عالم وشاعر وكريم، وانا ستجد اسم المعطوف ايش؟ مشتق. تفهمين وين المشكله بالضبط؟ انه هو يريد ان يقول انه جميع التوابع جامده الا النعت، فعندما قلت ان النعت التابع المشتق او المؤول به اخرجت التوابع، وسياتي التوكيد اللفظي، لكن اخرجت التوابع بشكل عام، لانه كل التوابع ايش بتكون؟ جامده. الان احنا بنوافقك في عطف البيان ونوافقه في عطف النسق، عفوا عطف البيان، نوافقه في عطف البيان ونوافقه في البدل ونوافقه في التوكيد المعنوي ونوافقه في التوكيد اللفظي في مثل هذا المثال جاء زيد زيد، ونوافقه في عطف النسق انه هنا جاء زيد وعمر، انه عمر فعلا جامد، لكن هناك عطف نسق يكون فيه العطف مشتقا، جاء رجل عالم وكريم ونائم وقائم وقل كما تشاء، وهنا معطوفات مشتقة على بعضها. ماذا سيفعل ابن هشام؟ انظروا ماذا سيناقش هذه القضية. طيب المهم، قال فتجدها توابع جامدة، وكذلك سائر الأمثلة، وكذلك سائر أمثلتها، أي سائر أمثلة هذه الأبواب، التوكيد المعنوي، العطف البيان البدل، عطف النسق. قال ولم يبقى علي أن أخرج، يريد أن يقول ولم يبقى إلا إيش؟ التوكيد اللفظي، أي في بعض صوره، اكتب هنا أي في بعض صوره، لأنه لما قال جاء زيد زيد هو ذكر توكيد لفظي وأخرجه بالقيد السابق، وهو التوكيد اللفظي الذي تكون فيه الكلمة المكررة ليست من قبيل المشتقات، جاء زيد زيد، فهنا ولم يبقى إلا التوكيد اللفظي أي في بعض صوره، أي في بعض صوره، فإنه قد يجيء مشتقا. لاحظ عبارة دقيق، وقال فإنه قد، لاحظ قد التي تفيد ماذا؟ التشكيك والاحتمالية، أنه قد يجيء كذا وقد يجيء جامدا، فيجيء جامدا مثل المثال السابق جاء زيد زيد في المثال الذي ذكرناه قبل قليل، وقد يكون التوكيد اللفظي مشتق، فإنه قد يجيء مشتقا كقولك جاء زيد الفاضل الفاضل، هذا توكيد لفظي. طبعا سنتعلم شرط التوكيد اللفظي، لكن هو سبق الخطوات، هو كما قلت لك هذا الكتاب لمن تأصل في الأجرمية وليس لشخص صفر في هذه الأبواب، من عنده أفكار عامة يمشي فيه. فقال ولم يبقى إلا التوكيد اللفظي، فإنه قد يجيء مشتقا كقولك جاء زيد الفاضل الفاضل. الآن الفاضل الأولى طبعا هي نعت زيد، الفاضل الثاني هي إيش؟ توكيد لفظي للأولى وهي مشتقة صح؟ فلو قال ابن هشام في تعريف النعت، عودوا لتعريف النعت، لو قال النعت هو التابع المشتق أو المؤول به وسكت هنا، سيرد على تعريفه ماذا؟ إنه التوكيد اللفظي قد يكون يعرب تابع، قد يكون تابعا ومشتقا، هي توكيد لفظي. ألا يصدق على كلمة الفاضل الثاني أنها من التوابع وأنها مشتقة؟ يصدق عليها. فهنا احتاج ابن هشام إلى أن يزيد في تعريف النعت القيد الثالث والأخير. فماذا قال في تعريف النعت؟ المباين للفظ متبوعه. قال أردت بهذا القيد الأخير أن أخرج التوكيد اللفظي حينما يكون ايش مشتقا. الان اذا كان التوكيد اللفظي لجامد اصلا هو خرج بالقيد السابق، جاء زيد زيد، هذا خرج من اصل لما قال النعت تابع مشتق وما هو البيت. لكن المشكلة في التوكيد اللفظي لما يكون توكيد لفظي مشتق لمشتق، جاء زيدا الفاضل الفاضل، الكريم الكريم. هنا توكيد اللفظي وهو تابع مشتق، فنريد أن نميز بين التوكيد اللفظي والنعت، فاحتاج أن يقول في تعريف النعت أخيرا ماذا؟ المباين للفظ متبوعه. أن النعت تابع مشتق، وسمته أيضا أنه اللفظ يكون يختلف عن لفظ متبوعه، صح؟ جاء زيد الفاضل. بينما التوكيد اللفظي إذا جاء مشتقا يكون التابع لفظه موافق للفظ متبوعه، جاء زيد الفاضل الفاضل. إذن التابع والمتبوع، التابع هو الفاضل الثاني والمتبوع الفاضل الأولى، فلاحظوا متفقين من حيث اللفظ، فهذه قطعا ليس نعت، لأن شرط النعت أن يكون التابع مباين، يعني يختلف عن لفظ متبوعه. فإذا لماذا ذكر القيد الأخير؟ نقول حتى يخرج بعض صور التوكيد اللفظي. لكن بقيت إشكالية عطف النسق علينا، صح؟ بقي علينا أن نحل إشكالية عطف النسق، لأنه ابن هشام يجعل قوله المشتق والمؤول به مخرج لعطف النسق، ونحن رأينا أن عطف النسق أيها الأحبة مثله مثل التوكيد اللفظي، مثله مثل التوكيد اللفظي. هناك صور لعطف النسق يكون عطف جامد على جامد، وهناك صور لعطف النسق يكون عطف إيش؟ مشتق على مشتق، جاء رجل مجتهد وكريم وفاضل وكذا. وهذه لا تخرج بالقيد الثالث، عطف النسق الذي يكون عطف مشتق على مشتق لا يخرج بقوله المباين للفظ متبوعه، لأنه حينما أقول جاء رجل كريم ومجتهد وشاعر، هنا أيضا التابع مباين للفظ متبوعه، صح ولا لا؟ مباين للفظ متبوعه، يعني التوكيد اللفظي أخرجته إذا كان مشتقا، لكن لم تخرج عطف النسق إذا كان مشتقا، لم تخرج عطف النسق إذا كان مشتقا بهذا التعريف. فالآن هو سيورد هذه القضية، انظروا ماذا قال. فإن قلت قد يكون التابع المشتق غير نعت، مثال ذلك في عطف البيان والبدل قولك قال أبو بكر الصديق. الآن الصديق ترى أيها الأحبة بجوز بعض الطالب يفكر الصديق هذه اسم والده، والاسم الصديق هذه عطف بيان أو بدل من أبو بكر رضي الله عنه. والصديق إيش نوعها من المشتقات؟ فعيل، فعيل نستطيع أن نقول أنها صيغة مبالغة وإن لم تكن على الصيغ المشهورة التي ذكرناها. وكذلك وقال عمر الفاروق، فاروق أيضا تستطيع أن تقول فاروق صيغة مبالغة، وتستطيع أن تقول صفة مشبهة، فهي مشتقات. ونعرب الصديق والفاروق إيش؟ نعربها نحن بدل عطف بيان. فعلا أنا إشكال طلعه بالإجابة. وفي عطف النسق لاحظوا إشكال، وفي عطف النسق رأيت كاتبا وشاعرا، هاي عطف نسق مشتق على مشتق، كيف سيحل ابن هشام هذه المشكلة؟ إذن فهمتم سؤال ابن هشام؟ فإن قلت أيها القارئ قد يكون التابع المشتق غير نعت، مثال ذلك في البيان والبدل قولك قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق، والمثال في عطف النسق رأيت كاتبا وشاعرا، فماذا سيجيب ابن هشام؟ قلت الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين في الأصل يعني، إلا أنهما صارا لقبين على الخليفتين رضي الله عنهما لاحقين بباب الأعلام كزيد وعمر. إيش يريد أن يقول؟ إن هما في الأصل مشتقة صح، لكنها لكثرة استعمالها في هذين الخليفتين رضي الله عنهما أصبحت أو استعملت استعمال الأعلام الجامدة، فهي في الأصل مشتقة لكنها الآن أصبحت في حكم الأعلام الجامدة، فلا يقدح هذا في تعريفنا إنه البدل وعطف البيان لا تكون إلا بجوامد. أنتم قلتم إذن هذا منقدنا؟ لا ما منقدنا، لأنه هذه صح كانت مشتقة ابتداء لكنها الآن استعملت استعمال الأسماء الجامدة. طيب ننظر كيف سيجيب عن عطف النسق. قال وشاعرا في المثال المذكور في الأعلى رأيت كاتبا وشاعرا، وشاعرا في المثال المذكور نعت حذف منعوته، وذلك المنعوت هو المعطوف أي في الحقيقة، وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة، إنما هو صفة للمفعول. والأصل رأيت رجلا كاتبا ورأيت رجلا شاعرا. ابن هشام ماذا فعل أيها الأحبة حتى يحلل هذه القضية؟ ابن هشام إذن يريد أن يؤكد أنه في عطف النسق دائما يكون عطف جامد على جامد، هذا يريد أن يؤكد ابن هشام. فعندما أورد عليه رأيت كاتبا وشاعرا، أنه في الظاهر أنه هذا عطف مشتق على مشتق وليس عطف جامد على جامد، صح؟ أي هذا مشتق، شاعر مشتق اسم فاعل عطف على كاتب، فكيف تقول عطف النسق يكون دائما العطف للجوامد؟ قال لا، مش هيك أصل الجملة على التحقيق. أصل هذه الجملة رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، ففي الحقيقة هكذا يقول، في الحقيقة شاعرا ليست هي المعطوف، وإنما شاعرا في الحقيقة هي نعت لموصوف محذوف، وكاتبا نفس الشيء، كاتبا ليست هي المفعول به حقيقة، وإنما هي نعت لموصوف محذوف. فأصل الجملة رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، وبالتالي المعطوف في الحقيقة كلمة رجل معطوفة على كلمة رجل، ورجل اسم جامد، عرفت؟ فإذا عاد عطف النسق عطف جامد على جامد، عرفت؟ طبعا أنت في الإعراب أنت هو يقول هذا أصل، فحينما تقول رأيت كاتبا وشاعرا طبعا أنت لا تفصل هذا التفصيل، أنت تقول كاتبا مفعول به وشاعرا عطف، لكن هو يريد أن يقول أنه هنا في الحقيقة في الأصل أنه ليس مشتق على مشتق، بل هو في تأويل عطف جامد على جامد، كيف فعل في الصديق والفاروق؟ هي صح مشتقات لكنها عملت معاملة الأسماء الجامدة، صح؟ ونفس الشيء يريد أن يقول هنا، صحيح في إعراب الجملة رأيت كاتبا كاتبا مفعول به وشاعرا معطوف، والظاهر أنه عطف مشتق على مشتق، لكنه في الحقيقة وفي المضمون ليس عطف مشتق على مشتق، بل عطف جامد على جامد، لأن أصل الجملة رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. فهمت عليه؟ فيريد أن يؤول، يعتمد من منهج التأويل هنا حتى يضبط تعريفه، إنه فعلا التابع الوحيد الذي يكون مشتقا أو مؤول به هو النعت والتوكيد اللفظي في بعض صوره. فحتى أخرج التوكيد اللفظي في بعض صوره احتجت للقيد الأخير أن أقول المباين للفظ متبوعه. لكن بماذا سنرد على ابن هشام؟ انظروا التعليق رقم 2 من الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. أذهب أجلس مكاني. طيب هذه الكاميرا أخي الكريم. حاشي رقم 2 في الصفحة السابقة من الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. سأقرأ كلام الشيخ لأنه كلام دقيق في هذا الباب. انظروا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ماذا سيعلق على إجابة ابن هشام هذه، هذه الطريقة في التأويل. يقول في الحاشية رقم 2 في الصفحة السابقة: لا يخفى على ذي فطنة أن العطف أي عطف النسق يريد أن يقول قد يكون بين مشتقين، كما تقول أبوك كريم وعالم، صح؟ أبوك كريم وعالم عطف مشتق على مشتق، وهذا مما لا ينكره أحد له علم بما يتكلم به العرب، يعني أي واحد بعرف كلام العرب لا ينكر هذا القضية. فمعنى قول الشارح إن التوابع غير النعت لا تكون مشتقة ولا مؤولة به. الآن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يريد أن يعدل عبارة ابن هشام، انظر ماذا سيقول: معنى قول الشارح إن التوابع غير النعت لا تكون مشتقة ولا مؤولة بالمشتق أنه لا يشترط فيها ذلك كما هو مشترط في النعت. الآن إيش يعني الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد دائما في عبارة ابن هشام؟ إذا الشيخ محمد محي الدين يقول قصد، يعني ينبغي أن نفهم، طبعا هو في النهاية أظن أنه هو يريد أن يفهم وفهم جيد، لكن ليس هذا طريقة ابن هشام، لكن هو يريد أن يعدل. فيقول ابن هشام عندما قال النعت هو التابع المشتق أو المؤول به، وبالتالي ويريد أن يقول أنه باقي التوابع لا تكون مشتقة ولا مؤولة به، ماذا يعني أن باقي التوابع لا تكون مشتقة ولا مؤولة بالمشتق؟ أنه لا يشترط فيها أن تكون مشتقة أو مؤولة، فيمكن أن تكون مشتقة ويمكن أن لا تكون. وأما النعت فشرط من شروطه أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. هيك فعلا وسع الشيخ محي الدين تعريف ابن هشام. فمعنى قول ابن هشام أن النعت تابع مشتق أو مؤول به، يعني التابع الذي يشترط فيه أن يكون مشتقا أو مؤولا به. وحينما يقول أن باقي التوابع لا تكون مشتقة أو مؤولة بالمشتق، لا، ينبغي شوية نعدل العبارة. ليس لا يعني أن باقي التوابع لا تكون، يعني لا يجوز أن تكون مشتقة، لا، أن المقصود أن باقي التوابع لا يشترط فيها أن تكون مشتقة أو مؤولة، فيمكن أن تكون مشتقة ويمكن أن لا تكون. وأما النعت يجب أن يكون مشتقا. هكذا فهم سديد، هذه الطريقة للفهم سديد، وإن كان ابن هشام في الشرح لا يظهر أنه يسلكها، طريقة ابن هشام في الشرح والمناقشة لا يظهر أنه يسلكها، بل هو يقصد ما يقول، يقصد أن باقي التوابع فعلا لا تكون مشتقة، هو يقصد، فهمتم؟ ابن هشام من خلال الشرح واضح أنه يقصد، لا، أنه باقي التوابع لا تكون مشتقة، وأي صورة جاء فيها التابع مشتقا وهو غير نعت بأولها بجامد. فطريقة الشيخ محي الدين ليس هي طريقة ابن هشام. الشيخ محي الدين حاول أن يساعد تعريف ابن هشام ليكون على المنهج الصحيح، ثم قال، انظر ماذا قال الشيخ محي الدين بعد ذلك: ولا شك أن ما ذكره الشارح من الجواب عن عطف النسق، لما قال أن عطف النسق لا يكون إلا جامدا أيضا، كيف أجاب عن رأيت كاتبا وشاعرا؟ الجواب أنه أصلها رأيت رجلا كاتبا ورأيت رجلا شاعرا، فيقول الجواب الذي أجاب به ابن هشام لا يجري في مثالنا وما أشبهه من كل ما كان فيه المعطوف وصفا للذي وصف به المعطوف عليه، لا لغيره كما فرضه الشارع في مثاله. أنا بالسبورة الآن، ابن هشام أنت ذكي، أنت أتيت بمثال يساعدك على تحقيق فكرتك في التأويل، رأيت كاتبا وشاعرا، المثال هذا ساعدك على هذا التحليل، رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، لا، لأن هنا أنت رأيت رجلين، أنت رأيت كم؟ رجلين، فصح أن تقدر رجل هنا وصح أن تقدر رجل هنا. لكن لو قلت لك هكذا: رأيت رجلا كاتبا وشاعرا، هنا أنا أصف رجل واحد، ما أصف رجلين، بما أنه أنا هنا أصف رجل واحد، لا تستطيع من الناحية التقديرية أن تقول رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، لأنك لو قدرت ورجلا شاعرا معناته أنت رأيت رجلين، وأنت رأيت في الحقيقة رجل واحد موصوف بأنه كاتب وأنه شاعر. واضح كيف هذا المثال؟ الشيخ محي الدين كان جيد في هذا الانتقال، انه عندما قال رايت رجلا كاتبا، انت قبل شوي لما قلت رايت كاتبا وشاعرا زبطت، انه رايت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، فعطف جامد على جامد. طب هنا ماذا ستفعل؟ هنا انت رايت رجل واحد، لذلك الموصوف واحد وصف بانه كاتب وانه شاعر بعطف النسق، ماذا ستفعل؟ لا تستطيع ان تقول رايت رجلا كاتبا والتقدير ورجلا شاعرا، لانك اذا قدرت هكذا معناته انت رايت رجلين، وانت في الحقيقه رايت رجل واحد، فليس لك الا ان تقول ان هنا عطف مشتق على ماذا؟ على مشتق، عطف مشتق على مشتق، وبالتالي الصحيح ان عطف النسق يقبل ان يكون عطف مشتق على مشتق. وبالتالي دعونا نفهم تعريف ابن هشام على طريقة الشيخ محي الدين عبد الحميد، أنه معنى أن النعت تابع مشتق أو مؤول به أنه شرط في النعت أن يكون مشتقا أو مؤولا به، وأما سائر التوابع الأخرى من دون محاولة الالتفاف فيها ومحاولة تأويلها خلاص يمكن أن تكون مشتقة ويمكن أن لا تكون مشتقة. هذا كله نقاش في التعريف أيها الأحبة. إذن النعت تابع مشتق أو مؤول بالمشتق مباين للفظ متبوعه. طيب ننتقل للفائدة الثانية بعد أن عرفنا تعريف النعت. الآن ما فائدة النعت؟ متى العرب تأتي بالنعت؟ طبعا هذا في الحقيقة مبحث بلاغي أكثر من أنه مبحث نحوي، مبحث بلاغي أكثر من أنه مبحث نحوي، وهو مقاصد النعت في كلام العرب، مقاصد النعت في كلام العرب، هذا مبحث بلاغي يدرس إن شاء الله بالتفصيل في علم البلاغة. هنا سنتكلم بإشارات سريعة. قال ابن هشام: وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. ذكر إذا رحمة الله عليه كم مقصد من مقاصد النعت؟ ستة. النعت إما أن تكون فائدته التخصيص، متى؟ ضابطها اكتب عندك إذا كان المنعوت نكرة. إذا كان المنعوت نكرة يكون فائدة النعت إيش؟ التخصيص اللي هو ما يسمى تقليل الاشتراك. حينما أقول لك أنا جاء رجل محتمل كل الذكور البالغين في العالم صح؟ لما أقول لك جاء رجل تاجر خصصته قللت الاشتراك. جاء رجل تاجر مسلم أخرجت إذن غير التجار وغير المسلمين. أخرجت جاء رجل تاجر مسلم ذكي أخرجت التجار المسلمين الحمقى وعلى ذلك فسر. فإذا إذا كان المنعوت نكرة فما فائدة النعت تكون مشايخ؟ التخصيص اللي هو يسمى تقليل الاشتراك حتى يصبح الاسم النكرة أقرب إلى المعرفة. هو لن يصبح معرفة لكنه يقترب رويدا رويدا من التعريف. طيب إما تخصيص إذا كان نكرة، لذلك قال إما تخصيص نكرة فائدة النعت إما تخصيص نكرة كقولك مررت برجل كاتب أو توضيح معرفة. إذا كان المنعوت معرفة هنا عندنا عدة مقاصد. إذا كان المنعوت معرفة وليس نكرة هنا يكون للنعت عدة احتمالات. إما أن يكون مراد النعت مجرد التوضيح لأنه هو المنعوت أصلاً معرفة إذا هو واضح فيكون فائدة النعت زيادة التوضيح. جيد؟ جاء زيد. الأصل أن جاء زيد أنا لما أتكلم مع شخص أقول له جاء زيد أنا بعرف من زيد، لكن لما قلت له جاء زيد التاجر هنا هذه الأصل فقط زيادة التوضيح وليس التخصيص لأنه خلاص زيد هو أصلاً علم معرفة. ففائدة النعت تكون هنا إيش؟ التوضيح اللي هو زيادة إيضاح لما يخشى أن السامع لم يتفطن له. وقد يكون فائدة ليست التوضيح، يكون المنعوت معرفة ويأتي النعت وفائدة ليست التوضيح وإنما المدح. مثال ذلك بسم الله الرحمن الرحيم البسملة. الآن بعد لفظ الجلالة الرحمن إيش أعراب الرحمن؟ نعت أول والرحيم نعت ثاني. طب إيش فائدة النعت هنا برأيكم؟ هل هي توضيح؟ يعني هل الله عز وجل مجهول حتى يحتاج إلى توضيح؟ الله عز وجل لا أحد يجهل سبحانه جل في علاه. فهنا فائدة النعت المدح له سبحانه والثناء عليه. طيب قد يكون بالعكس، يكون النعت بعد المعرفة فائدته الذم. تقول أعوذ بالله من الشيطان إيش؟ الرجيم. الشيطان في أحد ما بيعرف الشيطان؟ 24 ساعة معنا ما في أحد ما بيعرف الشيطان، مش محتاج توضيح، نسأل الله الستر. فلما يقول الرجيم إذا قطع مش فائدتها التوضيح هنا، فائدتها إيش؟ الذم. رجيم معنى مرجوم. ولاحظوا طبعا يقول أحبة مررت برجل كاتب، كاتب مشتقة اسم فاعل. مررت بزيد الخياط، خياط على وزن فعال أيضا صيغة مبالغة. الرحمن الرحيم صفات مشبهة. الرجيم صفة مشبهة. لاحظوا كيف النعت دائما مشتق. طيب اللهم ارحم عبدك المسكين. اللهم ارحم عبدك المسكين. عبدك انت بتتكلم عن مين؟ عن نفسك صح؟ وبتخاطب من ايها الحبيب؟ انت تخاطب الرب سبحانه. فاذا هنا النعت لا يمكن ان يكون فائدة التوضيح لان الله لا يخفى عليه حاله صح؟ اللهم ارحم عبدك المسكين، يعني انت بتعرف الرب على نفسك وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء. اذا هنا ما فائدة النعت إذا لما تقول المسكين عبدك المسكين؟ المسكين نعت للعبد. قال الترحم، إذا قال فائدتها الترحم وإظهار الذل والمسكنة لله سبحانه وتعالى. فهذه من فوائد النعت أيضا. الفائدة الأخيرة التوكيد. النعت يأتي وفائدة التوكيد. نعم قال سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة. كاملة إيش أعرابها؟ نعت. ولاحظوا هنا أن المنعود جاء نكرة. لاحظوا هنا أن المنعود جاء إيش؟ نكرة. فإذا يمكن أن يكون توكيد يعني نعت فائدته التوكيد، فائدته إيش؟ التوكيد. ويكون منعوته نكرة، لا يشترط أن يكون منعوته معرفة. طبعا هنا إذا كان المنعوت وهو نكرة واضح، يعني تلك عشرة، العشرة كعدد أصلا من الألفاظ نسميها نص في أصول الفقه صح؟ هي واضحة عشرة. لكن فلما قال كاملة صعب أقول أنه فائدة كاملة التخصيص. صعب أقول فائدة كاملة أن فائدتها إيش؟ التخصيص، لأنه عشرة إيش لك تخصص فيها؟ ففائدتها هنا في هذه الصيغة التأكيد. ننظر مثال آخر، فإذا نفخ بالصور نفخة واحدة، كلمة نفخة بحد ذاتها تدل على الوحدة، فحينما أكد فقال واحدة، هنا واحدة لم تفدني تخصيصا، صح؟ لم تفدني تخصيص وتقدير اشتراك، لأن كلمة نفخة معناها واحد، صح؟ فلما قال نفخة واحدة، واحدة إذن تفيد ماذا؟ التوكيد. فإذا هل يمكن أن يكون عند المنعوت نكرة ويكون النعت لغير التخصيص؟ آه ممكن، هاي مثال على منعوت نكرة والنعت جاء فيه للتوكيد، والنعت جاء فيه إيش؟ للتوكيد. جميل. إذن هذه مقاصد عامة للنعت، أنه يأتي إما تخصيص نكرات أو توضيح معارف أو للذم أو للترحم أو للتمسكن أو للتوكيد. الآن سيبدأ في ذكر القواعد الإعرابية لباب النعت. قال: ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه لهم التثنية والجمع، وإلا فهو كالفعل والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون. طيب كم ذا من الوقت؟ الآن أيها الأحبة نتعلم قواعد النعت سريعا. أولا أنا سأسلك مسلك غير طريقة ابن هشام حتى يتضح لكم هذا الباب، هو قريب منه لكن كما قلنا فيه بعض الميزات في توضيح ترتيب الأفكار. أولا هناك أربع مجموعات ينبغي أن نضبطها من خلالها ندخل إلى أحكام النعت. المجموعة الأولى مجموعة الإفراد والتثنية والجمع، المجموعة الثانية مجموعة التذكير والتأنيث، المجموعة الثالثة مجموعة التعريف والتنكير، المجموعة الرابعة والأخيرة مجموعة الرفع النصب الجر. كم مجموعة إذن؟ عندنا أربع مجموعات، مجموعة إفراد تثنية الجمع هي المجموعة الأولى، مجموعة التذكير والتأنيث، مجموعة التعريف والتنكير، مجموعة الرفع والنصب والجر. الآن النعت أيها الأحبة على نوعين، هذا اكتبه تحت. طبعا من درس القطر أجربية هذا سهل جدا علي. النعت على نوعين، هذا القلم يحتضر. هناك نعت يسمى نعت حقيقي، وهناك نعت يسمى نعت إيش؟ سببي. النعت الحقيقي من الناحية الإعرابية كيف يعرفونه؟ يقولون النعت الحقيقي الكلمة التي تعرب نعت، طبعاً هي ستكون وصف مشتق ومؤول بالمشتق، صح؟ الكلمة التي أعرابها نعت ترفع ضميراً مستتراً. النعت الحقيقي إذن يرفع إيش؟ وأما النعت السببي الكلمة المشتقة التي تعرب نعت ترفع اسماً ظاهراً يحتوي على ضمير يعود على المنعوت. يرفع إيش نعت السبب إذن؟ اسماً ظاهراً يحتوي على ضمير يعود على إيش؟ على المنعوت. هذا الاسم الظاهر يحتوي على ضمير يعود على المنعوت. نأخذ أمثلة، نأخذ أمثلة، نأخذها في زاوية السبورة. لاحظوا، ركزوا هنا آخر كلمة في التصوير. عندما أقول جاء رجل فاضل، والمثال الثاني جاء رجل فاضل أبوه، لاحظوا الفرق بين الجملتين. الآن فاضل في كلا الجملتين نعت، واضح؟ لكن برأيكم من حيث المعنى، من حيث المعنى أنا أتكلم عن معنى، ما بدي أتكلم قواعد إعرابية. جاء رجل فاضل، من الذي اتصف بالفضل في الجملة الأولى؟ الرجل. الرجل صح؟ طيب الجملة الثانية، جاء رجل فاضل أبوه، من الذي اتصف بالفضل من حيث المعنى؟ الأب صح؟ طيب الآن نأتي إلى القواعد الإعرابية. الآن فاضل، هل ترفع اسم ظاهر ولا بترفع ضمير مستتر؟ المثال الجملة الأولى، جاء رجل فاضل، فاضل النعت هنا. طبعا لاحظوا الآن كيف ستدخل القواعد اللي تعلمناها قبل شوي في إعمال اسم الفاعل، إعمال اسم الفاعل تعلمناها في المحاضرات السابقة مع قواعدها بالنعت. الآن فاضل إيش معها من المشتقات؟ اسم فاعل، هل وجد فيه شروط عمله؟ إحنا أخذنا اسم الفاعل المجرد من أل يعمل بماذا؟ بشرطين، أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وأن يكون معتمدا، صح؟ مش هيك أخذنا؟ هنا هو بمعنى الحال والاستقبال، هذا الذي أقصده. قرائن قالت أنه بمعنى الحال والاستقبال. وهنا معتمد، والله معتمد على موصوف، موصول الاعتماد يعتمد على موصوف، إذا اسم الفاعل هنا يعمل. عليك أن تطبق قواعد إعمال اسم الفاعل ثم تقتحم. إذا يعمل. هنا هل رفع اسما ظاهرا؟ رفع على الفاعلية، هل الفاعل لاسم الفاعل اسم ظاهر ولا ضمير مستتر؟ ضمير مستتر صح؟ جاء رجل فاضل وسكت، إذا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على الرجل. جاء رجل فاضل وسكت، إذا التقدير جاء رجل فاضل هو، فهناك ضمير مستتر بعد فاضل يعود على الرجل. هذا النوع جاء رجل فاضل الذي يكون النعت فيه يرفع ضمير المستتر يسمى نعت حقيقي. لماذا يسمى نعت حقيقي؟ للمعنى اللي قلته قبل شوي، أن الذي هو موصوف بالنعت من هو؟ هو المنعوت حقيقة. الآن من الناحية الإعرابية كلمة رجل إيش نسميها؟ منعوت، في علم النحو تسمى منعوت، وهو في الحقيقة هو الذي اتصف بالفضل، فإذا هو نعت حقيقي، نعت على وجه الحقيقة، على الوصل هو نعت على وجه الحقيقة، لأن الفضل اتصف به فعلا المنعوت، اتصف به فعلا إيش؟ المنعوت. طب خلونا نركز في الجملة الثانية، جاء رجل فاضل أبوه، أنتم الآن قلتم من حيث المعنى من المتصف بالفضل؟ الأب صح؟ وليس الرجل. طيب الآن ما إعراب أبوه؟ أبوه إعراب أيها الأحبة فاعل باسم الفاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. جميل؟ والهاء إيش؟ مضاف إليه. إذا لاحظوا أن النعت هنا رفع اسما ظاهرا وهو كلمة أبو، وهذا الاسم الظاهر يحتوي على ضمير يعود على من؟ على الرجل صح؟ إذا أيها الأحبة هنا هذا النعت، أي نعت يرفع اسما ظاهرا يحتوي هذا الاسم الظاهر على ضمير يعود على المنعوت، لأن الرجل الآن من حيث الناحية الإعرابية النحوية تسمى إيش؟ منعوت، يحتوي على ضمير يعود على المنعوت. هذا النعت الذي يرفع اسما ظاهرا يحتوي على ضمير يعود إلى المنعوت يسمى نعت سببي. ممتاز؟ الآن لاحظوا لماذا سمي نعت سببي وليس حقيقي؟ لأنه الذي اتصف بالفضل ليس هو المنعوت في الحقيقة، وإنما الذي اتصف بالفضل هو الفاعل الذي جاء بعد النعت، وإنما كان المنعوت، لاحظوا ماذا سأقول هنا، وإنما كان المنعوت سببا في نعت الفاعل، لذلك سمي نعت سببي. لأنه لو ما جبت الرجل هنا اللي هو منعوت من الناحية الإعرابية هو الذي كان سببا في نعت أبيه بالفضل، فيسمى النعت هنا نعت سببي، المنعوت تسبب في النعت، بينما في النعت الحقيقي لا، المنعوت ليس تسبب في النعت بل هو الموصوف حقيقة. فلذلك هكذا نقول من حيث المعنى النعت الحقيقي الذي يتصف بالنعت حقيقة هو المنعوت، ويكون النعت يرفع ضميرا مستتيرا. في النعت السببي الذي هو متصف بالنعت حقيقة ليس المنعوت بل الفاعل الذي جاء بعد النعت، والمنعوت كان سببا في نعت هذا الفاعل، لأنه يكون بين المنعوت وبين هذا الفاعل تكون هناك سببية، إما قرابة أو اثنين بيشتغلوا مع بعض أو ما شابه ذلك، فيكون المنعوت سببا في النعت وليس هو المنعوت حقيقة. جيد؟ قلت لك جاءت امرأة فاضلة، نعت حقيقي. جاءت امرأة فاضل أخوها، هذا نعت إيش؟ سببي. وعلى ذلك فأنت سواء أردت أن تنظر للمعنى أو أردت أن تطبق الضابط الإعرابي لك ذلك، فتقول النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا ويكون النعت فيه للمنعوت حقيقة، لذلك سمي نعت حقيقي. في النعت السببي يكون النعت للفاعل الذي بعد النعت حقيقة وليس للمنعوت، ويكون النعت يرفع اسما ظاهرا يحتوي على ضمير يعود على المنعوت، والمنعوت سببا في النعت وليس هو الموصوف حقيقة. إذن عندنا نعت سببي ونعت إيش؟ حقيقي. عرفنا أيها الأحبة الفرق بين النوعين؟ جميل. الآن بعد أن عرفنا التفريق بين النوعين نعود فنقول إذا كان النعت، لاحظ ماذا سأقول حتى ننهي المسألة سريعا كما يقولون. إذا كان النعت نعتا حقيقيا من النوع الأول، فالنعت يتبع منعوته في واحد، يعني يتبع منعوته في واحد من هذه المجموعات الأربع، يتبع منعوته في كل واحد من هذه المجموعات الأربع. ما معنى هذا؟ في النعت الحقيقي النعت يتبع منعوته في الإفراد أو التثنية أو الجمع. إذا كان المنعوت مفردا النعت يكون إيش؟ مفرد. إذا كان مثنى بيكون مثنى، إذا كان جمع بيكون جمع، صح؟ أكيد مش راح يكون المنعوت في الثلاثة، والمنعوت يا مفرد يا مثنى يا جمع، مش راح يكون المنعوت مفرد ومثنى، وبده يكون المنعوت مفرد فالنعت مفرد، إذا كان المنعوت مثنى النعت مثنى، منعوت جمع النعت جمع، لذلك سيتبعه في واحد من هؤلاء الثلاث. النعت يتبع منعوته في واحد من المجموعة الأولى، كلام بدأت تموت تماما، في واحد من المجموعة الأولى، صح؟ اختفى القلم تماما. والنعت سيتبع منعوته، نعم، والنعت يتبع منعوته في واحد من التذكير أو إيش؟ أو التأنيث، سيتبعه في واحد من التذكير أو التأنيث. يعني إذا كان المنعوت مذكر النعت بده يكون إيش؟ مذكر، وإذا كان مؤنث بده يكون النعت مؤنث، في واحد منهما مش في الاثنين، ومستحيل يتبع في الاثنين. إن المنعوت يا مذكر يا مؤنث، إذا كان مذكر النعت مذكر، وإذا المنعوت مؤنث النعت مؤنث. طيب في يتبعه أيضا في التعريف والتنكير، يعني في واحد من هذين الاثنين. إذا كان المنعوت معرفة النعت بده يكون إيش؟ معرفة. إذا كان المنعوت نكرة النعت بده يكون نكرة. ويتبعه في واحد من الثلاث الأخيرة، إذا كان مرفوعا بده يكون النعت مرفوع، إذا كان منصوبا النعت منصوب، إذا كان مجرورا النعت إيش؟ مجرور. إذا يتبعه في واحد من هذه الأمور الثلاث الأخيرة. بالتالي لاحظوا كم واحد عندنا، بالتالي هم يقولون بالتعبير الرشيق في النعت الحقيقي النعت يتبع منعوته في 4 من 10. أشيل 10 عد هذول الإفراد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فالنعت يتبع منعوته في 4 من 10. إيش يعني يتبعه في 4 من 10؟ أولا بتقسم هاي المجموعات إلى هذه الطريقة كما فعلت على السبورة، فتقول يعني النعت يتبع منعوته في واحد من الإفراد أو التثنية أو الجمع، وفي واحد من التذكير أو التأنيث، وفي واحد من التعريف أو التنكير، وفي واحد من الرفع أو النصب أو الجر. إذا سيتابع في 4 من 10، صح ولا لا؟ هي 1 2 3 4. واضح الفكرة؟ طيب هذا في النعت الإيش؟ حقيقي. نأخذ أمثلة، نأخذ أمثلة. نقول اشتريت مثلا دابة، ايش نقول؟ اشتريت دابة قوية. لاحظوا اشتريت دابة قوية، نطبق. طيب دابة من حيث الإفراد والتثنية والجمع هي ايش؟ مفرد. اذا النعت مفرد قوية، ما بقول قويان. طيب من حيث التذكير والتأنيث دابة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. اذا النعت مؤنث قوية تاء التأنيث. من حيث التعريف والتنكير دابة نكرة، اذا النعت نكرة. من حيث الرفع والنصب والجر دابة راء منصوبة، إذا النعت منصوب. وكذلك تطبق في جميع صور النعت. تأتي لهذه المجموعات تفرزها واحد واحد. طيب إذا كان النعت سببي، إذا كان النعت سببي، نفهمنا إيش النعت السببي. إذا كان النعت سببي أيها الأحبة، هنا بدنا نمسح. خلاص تكلمنا عن النعت الحقيقي، ننتقد الآن الكلام عن النعت السببي. إذا كان النعت سببيا فهنا النعت، لا عظمى لا سأقول، هنا ستختلف الأمور. هنا النعت يتبع المنعوت السابق له من حيث الرفع أو النصب أو الجر، في واحد من الرفع أو النصب أو الجر. إذا كان المنعوت مرفوع النعت مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، واضح؟ والنعت أيضا يتبع المنعوت في واحد من التعريف أو التنكير، ممتاز؟ لكن بالنسبة للمجموعة رقم واحد والمجموعة رقم اثنين بالنعت السببي ماذا سيحدث؟ بالنسبة للمجموعة رقم واحد، في النعت السببي دائما النعت يلزم الإفراد، يلزم الإفراد، إلا ما سأستثنيه بإذن الله، سأستثني مسألة واحدة، لكن هذا هو الأصل، النعت يلزم إيش؟ الإفراد. خلاص، حتى لو كان المنعوت جمع، حتى لو كان المنعوت جمع، حتى لو كان المنعوت مثنى، حتى لو كان المنعوت مثنى. ومن حيث التذكير والتأنيث ماذا سيتبع النعت؟ من حيث التذكير والتأنيث يتبع النعت ما بعده، الفاعل الذي رفعه، وليس ما قبله، لا يتبع المنعوت، يتبع النعت ما بعده. إذا كان الفاعل مؤنث بكون النعت مؤنث، وإذا كان الفاعل مذكر بكون النعت إيش؟ مذكر. فأقول جاء رجل فاضلة أمه، مع أن المنعوت مذكر لكن الفاعل أمه إيش؟ مؤنث. فإيش قلت؟ فاضلة، لأن النعت يطابق ما بعده في التذكير والتأنيث. والعكس بالعكس، جاءت امرأة فاضل أبوها، لأن الفاعل جاء مذكر، جاء النعت مذكر وليس باعتبار ما قبله المنعوت، واضح؟ فبالنسبة للتذكير والتأنيث في النعت السببي يكون التذكير والتأنيث بحسب ما بعد المنعوت الفاعل يعني، وليس بحسب ما قبله. ومن حيث الإفراد أو التثنية والجمع دائما مفرد. وأما المطابقة بينه وبين المنعوت فقط في المجموعة رقم ثلاث والمجموعة رقم أربعة، في التعريف والتنكير نعم يتبع ما قبله، وفي الرفع والنصب أو الجر يتبع ما قبله. لذلك يقولون القاعدة في النعت السببي، لاحظ العبارة الرشيقة أيضا هنا، النعت السببي يتبع منعوته أي السابق في ماذا؟ في اثنين من خمسة. في إيش؟ في اثنين من خمسة. كيف يعني اثنين في خمسة؟ إيش هي قاعدة الاثنين في خمسة؟ لأن هما في الآخر ثلاثة رقم أربعة، الخمسة هما التعريف والتنكير بيتبعوا في واحد منهما، وفي الرفع والنصب والجر يتبع النعت منعوته في واحد. إذن فقط النعت يتبع منعوته في اثنين من خمسة. وأما بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع لا، ما بيتبع منعوته، دائما مفرد. وبالنسبة للتذكير والتأنيث لا يتبع منعوته، يتبع ما بعده، واضح؟ هذا الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، وهذا كل ملخص كلام ابن هشام، لكن بطريقة ربما تكون أسهل للطالب. فالآن اقرأ أو سنقرأ ما ذكره ابن هشام وعلق تعليقات سريعة. ابن هشام لم يسلك هذا المسلك بالضبط، وإن كان هو يريد هذا المسلك، لكنه بعض العبارات سأعلق عليها سريعا بإذن الله. هو رحمة الله عليه: اعلم أنني الاسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال: رفع للاسم، طبعا ما قال الكلمة، للاسم. الاسم كم نوع إعراب لها؟ رفع، نصب، جر، الجزم فيها؟ لا، الاسم لا يسمى. قال اعلم أنني الاسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال: رفع، نصب، وجر. وبحسب الإفراد وغيره أيضا، لاحظوا كأنه يرسم ما نرسمه على السبورة. وبحسب الإفراد وغيره، إيش غيره؟ اللي هي التثنية والجمع، ثلاثة أحوال اللي هي مجموعة رقم واحد على السبورة: إفراد وتثنية وجمع. وبحسب التذكير والتأنيث حالتان، صح؟ وبحسب التنكير والتعريف حالتان. فهذه عشرة أحوال للاسم. إذا لاحظوا، هو أولا سلك المسلك التخطيطي الذي عملناه على السبورة، فرس لك الأحوال الممكن. بعد ذلك قال: ولا يكون، طبعا هنا أراد أن ينبه على فائدة أظن معلومة عند الطالب لكن هو للتأكيد، قال: ولا يكون الاسم عليها في وقت واحد لما في بعضها من التضاد. إيش يعني؟ يريد أن يقول هل ممكن مثلا يكون الاسم في نفس الوقت في آل واحد مفرد ومثنى وجمع؟ مش ممكن، صح؟ هذا رأي المشايخ. هل يمكن أن يكون الاسم في نفس الوقت مفرد ومثنى وجمع؟ لا لا، متضاد، يعني يا مفرد يا مثنى يا جمع. فقط هذا الذي أراد أن ينبه عليه. فقال ولا يكون الاسم عليها في وقت واحد لما في بعضها من التضاد. ألا ترى أنه لا يكون الاسم في نفس الوقت مرفوعا ومنصوبا ومجرورا؟ مو يا مرفوع يا منصوب يا مجرور، أما يكون مرفوع ومنصوب ما بنفع. جيد. ولا معرفة منكرة، ممكن يكون الاسم هو في نفس الوقت معرفة ونفس الوقت نكرة، هذا تضاد. إذا هو باختصار في المجموعة الواحدة، أنا أسهل عليك، في المجموعة الواحدة إحنا قسمنا أربع مجموعات، في المجموعة الواحدة لا يمكن أن يتصف الاسم بأكثر من خصلة، صح؟ في المجموعة الواحدة، يعني في مجموعة الإفراد والتثنية والجمع لا يمكن أن يتصف الاسم بأكثر من خصلة لأنه يحدث تضاد. في المجموعة الثانية التذكير والتأنيث لا يمكن أن يتصف الاسم بأكثر من خصلة لأنه يحدث إيش؟ تضاد. وكذلك في الثالث والرابع، هذا الذي يعني نريد أن نفهمه. واضحة ولا فيها غبش؟ طيب، لذلك قال ألا ترى أنه لا يكون اسم مرفوعا ومنصوبا ومجرورا ولا معرفة منكرة ولا مفردا مثنى المجموعة ولا مذكرا المؤنث. طيب، وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد، يعني من هذه المجموعات الأربع إيش ممكن يجتمع في الاسم في الوقت الواحد؟ فقط أربعة من العشرة. بيكون بالنسبة للمجموعة الأولى يا مفرد يا مثنى يا جمع هي واحد، وبالنسبة للمجموعة الثانية يا مذكر يا مؤنث هي اثنين، وفي الثالث يا معرف يا منكر هي ثلاث، وفي الرابع يا مرفوع يا منصوب يا مجرور، هي أربعة من عشرة. لذلك قال وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد أربعة أمور، وهي من كل قسم واحد. فتقول جاءني زيد، فيكون فيه الإفراد والتذكير والتعريف والرفع. يعني كلمة زيد هنا فاعل، صح؟ لو إيش فيها اجتمع فيها؟ يعني هذا ترى تقسيم كلي للأسماء لا يتعلق بالنعت، هذا تقسيم كلي. فلاحظوا زيد من حيث المجموعة الأولى مفرد، ومن حيث المجموعة الثانية هو مذكر، من حيث المجموعة الثالثة معرف، من حيث المجموعة الرابعة الإعرابية المجموعة مرفوع. فإن جئت مكانه بكلمة رجل فقل جاءني رجل بدل جاءني زيد، ففيه التنكير بدل التعريف، وأما بقية الأوجه الأخرى ستبقى على حالها، صح؟ فإن جئت مكانه بالزيدان أو بالرجال ففيه التثنية أو الجمع بدل الإفراد وسائر بقية الوجوه. فإن جئت مكانه بهن ففيه التأنيث بدل التذكير وبقية الأوجه. فإن قلت رأيت زيدا بالنصب أو مررت بزيد بالجر فهنا تبدل الرفع بنصب أو بجر. فهذه الفكرة أظن أنها أصبحت واضحة لديكم، ممتاز. قال ووقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشر، ويعنون بذلك أنه أي أن النعت يتبعه في الأمور الأربعة التي يكون عليها، وليس كذلك، أي ليس كما يقولون. في الحقيقة ابن هشام لا يريد أن ينسف كلام المعربين، لكن يريد أن يحقق أنه متى يكون النعت يتبع منعوته في أربعة من عشرة؟ إذا كان النعت حقيقي. أحسنت. وأما إذا كان نعت سببي ما بتبعه في أربعة من عشرة، بتبعه في اثنين من خمسة. فكأنه ابن هشام لم يعجبه هذا الإطلاق أنه يقول النعت يتبع منعوته في أربعة من عشرة، لا، بدكم تفصلوا. قولوا إذا كان نعت حقيقي يتبع في أربعة من عشرة، وإذا كان نعت سببي يتبع في أربعة من عشرة، إيه عفوا في اثنين من خمسة. طبعا الشافعي الدين في الحاشية يقول المعربون الذين قالوا أن النعت يتبع منعوته في أربعة من عشرة ترى هم يقصدون النعت الحقيقي، فاعتراض ابن هشام عليهم في الحقيقة ليس في مكانه، لأنهم يقصدون أن صحيح قالوا النعت يتبع منعوته في أربعة من عشرة أطلقوا، لكن هم ماذا يقصدون بالنعت الحقيقي؟ فبالتالي لا وجه يعني قوي للاعتراض من ابن هشام عليهم. قال وإنما حكمه أن يتبعه. الآن إيش يريد أن نقول؟ لاحظوا كيف ابن هشام سيرتب الأفكار، هو فقط لن يختلف عني لكن سيرتبها بطريقة أخرى. يقول النعت يتبع منعوته، إذا قلتم النعت وسكتتم ما حددتم أنه حقيقي أو سببي، ما حددتم قلتم النعت، ففي الحقيقة النعت يعني ما هو النقطة المشتركة بين النعت الحقيقي والنعت السببي؟ المشترك بينهم هو الاثنين من خمسة، صح؟ هذا المشترك بين النعت الحقيقي والنعت السببي، لكن النعت الحقيقي يزيد أيضا في المجموعة الثانية والمجموعة الأولى فبصير أربعة من عشرة، والنعت السببي لا يقف عند اثنين من خمسة. هيك يفهمها ابن هشام، هكذا يريد أن يوصل الفكرة. فيقول إذا تريد أن تقول النعت بإطلاقه يتبع منعوته فالقدر المشترك بين الحقيقي والسببي اثنين من خمسة، فبتقولوا خلص النعت يتبع منعوته في اثنين من خمسة، ثم تفصلون إذا كان حقيقيا تكملون ويتبعه أيضا في كذا وكذا، وإذا كان سببيا تقفون عند اثنين من خمسة. فقال وإنما حكمه أي حكم النعت بالمطلق من دون تقييد أن يتبعه في اثنين من خمسة دائما، وهما واحد من أوجه الإعراب هي الرفع أو النصب أو الجر، وواحد من التعريف والتنكير. ولا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب، ولا يجوز في شيء من النعوت، يعني سواء كان حقيقي أو سببي، ولا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير. فإن قلت الآن سيمثل لي أمثلة ظاهرها أنها نقضت هذه القاعدة، نعت لم يتابع منعوته في الإعراب، وسيأتي بأمثلة لنعت في الظاهر لم يتابع منعوته في التعريف والتنكير. ما هي الأمثلة؟ قال: فإن قلت هذا منتقض بقولهم هذا جحر ضب خرب، لاحظوا المثال هذا، هذا جحر ضب خرب. الآن خرب في الحقيقة نعت لإيش؟ للضب، والضب ما وصف بأنه خرب، الجحر. طيب إذا كان نعت للجحر، الجحر إيش إعرابها؟ هذا جحر خبر مرفوع، إذا لازم يكون النعت مرفوع، الأصل هذا جحر ضب خرب، لكن جاءت الجملة سمعت عن العرب هذا جحر ضب خرب، كيف النعت يخالف منعوته في الإعراب؟ إشكال. قال: فوصف المرفوع وهو الجحر بالمخفوض وهو الخرب، هذا الانتقاد الأول. الانتقاد الثاني في قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. الآن الذي إيش إعرابها؟ اسم موصول، هذا توصيف، هذا مش إعرابها، أنت ما هربته. إيش إعرابها؟ فاعل مفعول به، نعت، خبر، مبتدأ، إيش إعرابها؟ أنت وصفت لي هنا اسم موصول. ويل لكل همزة لمزة الذي. الآن الظاهر أن الطالب، ويعني ابن هشام، الطالب سيستعجل سيقول الذي إيش؟ نعت لكل، يعني ويل لكل شخص همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. الذي إذن في الظاهر ستعرب على أنها إيش؟ نعت، الاسم موصول، نعت لمن؟ لكلمة كل، لكل طبعا اللام حرف جر، كل اسم مجرور وهو مضاف، وهمزة مضاف إليه، ولمزة معطوف. لا، ثم الذي الظاهر أنه يعربها نعت لكل، صح؟ هذا هو الظاهر، أنه ويل لكل همزة لمزة وصفه أنه جمع مالا وعدده. طيب إيش المشكلة في هذه الجملة؟ المشكلة أنه لكل همزة، كل مضافة إلى نكرة، فبالتالي كل هنا نكرة، والذي اسم موصول، اسم موصول من قبيل إيش؟ المعرفة، فكيف يكون النعت معرفة والمنعوت نكرة؟ كلمة كل نكرة وهي المنعوت، والذي معرفة وهي النعت، فحدث اختلاف في التعريف والتنكير، والتعريف والتنكير لا يجوز أن يختلف بين النعت والمنعوت سواء نعت حقيقي أو سببي، ففي مشكلة هنا. فهو الآن يعطيك مشاكل قد تطرأ على الطالب في بعض الأمثلة. وقوله تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله، لاحظ، من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. الآن أين المشكلة أيها الأحبة؟ أين المشكلة برأيكم؟ الآن الله لفظ الجلالة منعوت، نعت بالعزيز العليم، من الله العزيز العليم، هذا النعت الأول والثاني ما في مشكلة. نعم، غافر الذنب إضافة إيش؟ التنكير إيش؟ غافر نكرة والعزيز بالمعرفة. ليه؟ ليش غافر مع نكرة؟ غافر الذنب مضاف إلى معرفة، نكرة ولا معرفة؟ لا معرفة. تأكد؟ لا، يا ريت ضليتك على رأيي في الأول. نعم. الآن هي مسألة، هو يريد غافر الذنب إضافة لفظية، والإضافة اللفظية، أنت ما بعرف ما حضرت الدرس، الإضافة اللفظية لا تفيد، لا يستفيد فيها المضاف من المضاف إليه تعريفا. هذه ما حضرت صح؟ حضر درس الإضافة مهم، ترى متأخر في هذه القضية، لأن المسألة مهمة هنا، هي موطن الشاهد. إنه درسنا الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية، إيش الإضافة اللفظية يا مشايخ؟ قلنا إذا كان المضاف اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أضيف إلى معموله، بدل ما ينصب معموله أضيف إلى معموله. وقلنا الإضافة اللفظية فائدتها فقط التخفيف على اللسان، بدل ما أقول ضارب زيدا أقول ضارب زيد، التخفيف على اللسان. فالمضاف لا يستفيد من المضاف إليه لا تعريفا ولا تنكيرا، فهنا غافر ابتداء أقول لكم ابتداء هي الأصل أنها تكون نكرة لأنها مضافة إلى معمولها، يعني أصلها غافرني الذنب ثم للتخفيف على اللسان بدل ما تقول غافرني الذنب فيها ثقل للتخفيف، فالعرب تقول غافر الذنب بالإضافة. ففائدة الإضافة هنا لا تكسب المضافة تعريفا، فبالتالي غافر إيش؟ نكرة. واللي بعدها قابل نفس الموضوع نكرة، وشديد العقاب أيضا نكرة صفة مشبهة شديد، غافر اسم فاعل وقابل اسم فاعل وشديد العقاب أيضا إيش؟ اسم فاعل وشديد الصفة مشبهة. وإن كنت في الحقيقة أقول لك لا، غافر وقابل وشديد هي كلها صفات مشبهات هنا، لأنه صحيح غافر على وزن فاعل، لكن هل هي برأيكم المراد بها حدوث حدث ولا ثبوت حدث؟ ثبوت حدث زي طاهر القلب صح؟ فهنا فاعل لكن المراد به الصفة المشبهة، وأسماء الله وصفاته أنا أحملها دائما على الصفات المشبهة هنا ولا أحملها على اسم الفاعل، لأن ليس المراد بغافر الذنب حدوث حدث، بل ثبوت صفة لله، ثبوت صفة وحدث الغفران لله دائما وأبدا. فغافر هنا صفة مشبهة، وقابل صفة مشبهة وجاءت على صيغة فاعل، وشديد صفة مشبهة وجاءت على صيغ الصفات المشبهة على وزن فعيل وليس على وزن فاعل. جميل، فجميع هنا غافر الذنب وقابل التوبة وشديد العقاب كلها صفات مشبهة أيها الأحبة. والظاهر أنها إيش كما قلنا إضافتها إضافة لفظية، لأنها إضافة إلى معمولها، والإضافة اللفظية لا تكسب المضافة تعريفا، بالتالي كلمة غافر هنا نكرة وقابل نكرة وشديد نكرة، فكيف يوصف بها لفظ الجلال المعرفة؟ تفهمتم إيش المشكلة؟ كيف يوصف بها لفظ الجلال المعرفة؟ اختلفت في التعريف والتنكير. قال فوصف المعرفة وهو اسم الله، وصف ماذا؟ بالنكرة وهي شديد العقاب. وفي الحقيقة ليست المشكلة فقط في شديد العقاب، بل المشكلة حتى في غافر الذنب وقابل التوب، هناك مشكلة في هذه الثلاث أمور. يعني ظاهر عبارة ابن هشام المشكلة وين؟ فقط في النعت الثالث اللي هي شديد العقاب، لكن المشكلة حتى في الأول والثاني الثلاثة وليس فقط في شديد العقاب. طيب قال وإنما قلنا إنه نكرة. الآن هو توقع إنه طالب مثلك يستشكل إنه كيف شديد العقاب وغافر الذنب وقابل التوب نكرة؟ مش في مضاف إلى معرفة؟ قال وإنما قلنا إنه نكرة لأنه من باب إيش قال؟ الصفة المشبهة. ولا تكون إضافة الصفة المشبهة إذا أضيفت إلى معمولها، بل هي دائما ترى مضافة إلى معمولها، لا تكون إضافتها إلا في إيش؟ في تقدير الانفصال اللي هو معنى الإضافة اللفظية، إنه أصلها مش مضافة مضافة إليه، أصلها صفة ما معمولها، ثم المعمول حتى نخفف على اللسان جعلناه مضافة إليه. فلذلك قال ولا تكون إضافته إلا في تقدير الانفصال، أي أنها إضافة لفظية فلا تكسب المضافة تعريفا. هذا اكتبوه من عندي الآن. ألا ترى أن المعنى شديد عقابه؟ هيك أصلها، أصلها شديد عقابه، فأصل عقابه فاعل للصفة المشبهة، ثم للتخفيف على اللسان قيل شديد العقاب، لا ينفك في المعنى عن ذلك. طيب الآن بدأ سيجيب عن كل هذه الإبهام، لن يجيب عن كل هذه الإشكالات، هذه مشكلة ابن هشام. ابن هشام أظنه أجاب عن كم شخص أو كم حالة أجاب، ربما أجاب عن حالة واحدة، والله أعلم أجاب عن حالة واحدة. طيب الآن سننظر كيف أجاب. قال أما قولهم هذا جحر ضب خرب، كيف سنجيب عن هذه المشكلة؟ تفهمتم المشكلة في هذا البيت أو في هذا المثل عفوا؟ هذا جحر ضب خرب. قال فأكثر العرب ترفع خريبة، فأكثر العرب ترفع خريبة، إنه بقول لك المشهور عن العرب إنه أصلا هذا جحر ضب خرب، هذا هو المشهور. طيب ولا إشكال بناء على ذلك. وأما من يخفضوا وهم من العرب فهذا يسمى الخفض لإيش؟ للمجاورة، هذا اسمه خفض للمجاورة، وهذه طريقة في الحقيقة شاذة عن العرب، ولا يجوز أن كما ذكر ابن هشام أن نعرب القرآن عليه، يعني إذا جاء في القرآن مظاهره المجاورة لا يجوز أن نبني القرآن عليه، بل ينبغي أن نجد وجه أفصح. هذه اللغة أو اعتماد طريقة المجاورة هذه طريقة، لكنها طريقة شاذة ضعيفة. ما معنى المجاورة؟ الآن هذا جحر ضب خرب، فخرب قالوا لماذا جرت؟ لأن الاسم الذي جاورها اللي قبلها وهو ضب جاء مجرورا، فلأن خرب جاورت اسما مجرورا جاءت مجرورة مثله، فالجر هنا ليس بسبب عامل من العوامل وإنما بسبب إيش الجر؟ المجاورة فقط. طيب فكيف نعرض خرب بناء على ذلك؟ يقولون إذا كان الخفض للمجاورة وليس بسبب العوامل فتقول خرب نعت مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. فها أنتم تعلمتم أيضا صور جديدة من صور الإعراب التقديري، تذكرون الإعراب التقديري؟ التعذر، الثقل، المناسبة، وأخذنا الحكاية، تعذر الحركة، عدم ظهور الحركة أو تقدير الحركة بسبب الحكاية، هذا نوع جديد، أن تكون حركة مقدرة بسبب ماذا؟ مجاورة. أخذنا أيضا تقدير الحركة بسبب حرف الجر الزائد، اكتب اكتب هذه الأنواع الستة، ترى الطالب لما يجمع الحالات التقديرية كلها تنمو الفكرة عنده أكثر وأكثر. طيب إذا أما قولهم هذا جحر ضب خرب فأكثر العرب ترفع خربا، ومنهم من يخفض لمجاورته للمخفوض كما قال الشاعر، انظروا هذا المثال أيضا، قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. طبعا هذا مش مثال، عفوا هذا مش مثال على قضية جر بالمجاورة، هذا مثال لهيك تأصيل للفكرة، إنه قد يؤخذ الجار بجرم الجاري، يعني إنه هذا الكلمة جرت لأنه اللي جبها مجرور، هذا مش تمثيل على القاعدة، لا هذا كيف تأصيل للفكرة، إنه أحيانا الشيء يأخذ حكم الجار يعني مع إنه ما لهش دخل. فضب جحر خرب مع إنه ما لهش دخل في الجار، الأصل يكون مرفوعة لكن جرت لأنه جارها اللي جنبها اللي هي كلمة ضب مجرورة، فقد يؤخذ الجار بجرم الجاري. قال ومرادهم بذلك، إيش مرادهم؟ أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ فقط، هذا مرادهم بقضية التجاور هذه اللغة، وإن كان المعنى على خلاف ذلك في الحقيقة، أن المعنى ليس على التجاور وإنما هنا خرب نعت لجحر. وعلى هذا الوجه ففي خرب لاحظوا ماذا قال، ضم مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المجاورة، وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمنعوته في ماذا؟ في الإعراب. بالتالي إذا خرب هل هي متابعة لمنعوتها؟ نعم مرفوعة، فخرب مرفوعة وإنما الحركة مقدرة فقط منع من ظهورها المجاورة. كما أننا نقول إن المبتدأ والخبر مثلا مرفوعان، ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصري الحمد لله، الحسن البصري في قراءة شاذة لو يقول إيه قراءة الحمد لله، طب الحمد هو مبتدأ كيف صارت الحمد لله؟ قالوا كسر الدال في الحمد لأن بعدها لام مكسورة لله، فلأن الدال جاورت اللام كسر، فهذه أيضا الحمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها حركة المجاورة أو اشتغال المحل بحركة المجاورة، طبعا على هذه القراءة قراءة الحسن البصري بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام. ولا يمنع من ذلك أيضا قولهم في الحكاية، لازم يقول لك أيضا الحركات قد تقدر بسبب المجاورة، قد تقدر أيضا بسبب الحكاية كما مر معنا مثلا في إذا تذكر العلم إذا جاء مركب إسنادي، جاء شاب قرناه، قلنا شاب قرناه فاعل مرفوع على مطرف أي إيش؟ ضم مقدرة منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية. قال ولا يمنع من ذلك أيضا قولهم في الحكاية من زيدا بالنصب أو من زيد بالخفض، إذا سألت من قال، إذا سألت من قال رأيت زيدا أو مررت بزيد وأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية الإعراب. هذا السطرين أيها الأحبة بتعلق في باب كامل ذكره ابن مالك في ألفيته، باب اسمه باب الحكاية، وهو أسلوب سؤال بعد جملة. أحد الأشخاص تكلم بجملة فقال رأيت زيدا، فأنت تسأله لما قال هذه الجملة أنت سألته فقلت له من زيدا؟ الأصل تقول إيش باللغة العربية؟ من زيد بالرفع، زيد تقول زيد يكون مبتدأ مؤخر ومن اسم الاستفهام خبر مقدم، من زيد. فكيف تقول من زيدا؟ قالوا من زيدا بالفتح، قالوا هذه حكاية لطريقة المتكلم في التعبير، المتكلم إيش قال؟ رأيت زيدا، زيدا مفعول به، فأنت حتى تربط سؤالك بكلامه وتقول من زيدا اللي نصبته قبل شوي. فالآن زيدا هذا اسم أسلوب الحكاية، وهذا مبحث خاص لم يذكره ابن هشام في خاطر الندى، ندرسه إن شاء الله في ألفية ابن مالك، لكن اسم أسلوب الحكاية، شخص يقول رأيت زيدا فتقول له أنت من زيدا؟ الآن زيدا إيش إعرابها؟ مبتدأ مؤخر مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، تسمونها الحكاية، فهو الآن يؤصل لفكرة إنه التقدير كثير في اللغة العربية، ففيش مشكلة إن تكون هذا جحر ضب خرب من صور التقدير. هذا الذي يريد أن يقوله. كذلك تقول مررت بزيد فأقول لك أنا مثلا من زيد؟ لا بالجر، لأنه أنت جررت في جملتك، أنا بجر في سؤالي، وهذه أيضا تكون ما مبتدأ مرفوع مؤخر لكن منع مظهور الحركة الضمة الحكاية. طيب، وقد تبين بهذا صحة قولنا إن النعت لا بد أن يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره. طب وين يا ابن هشام الكلام عن المثالين الأخيرين؟ أنت أول مشكلة كانت هذا جحر ضم خرب، فهمناها حليناها إنه حركة مقدرة. طب الآية الثانية والثالثة، وإلى لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا، والآية الثالثة حاميم تنزيل كتاب الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب، إيش بده يفعل فيها ابن هشام؟ الحقيقة إما أن يكون ابن هشام نسي أن يجيب، يعني أثناء الكتاب نسي أن يعود الإجابة عن هاتين الآيتين، أو يكون أجاب ولكن سقطت من النسخ. لذلك الشيخ محي الدين عبد الحميد في الحاشية رقم 2 ورقم 3 هو الذي تولى الإجابة، هو الذي تولى الإجابة. طيب كيف نجيب؟ نحن نقرأ لأن يهمنا الإجابة. بالنسبة لآية ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا، إنه الذي معرفة وكل نكرة، فكيف يكون هناك مخالفة بين النعت والمنعوت من حيث التعريف والتنكير؟ هذا يكون المنعوت نكرة والنعت معرفة، لا يصلح. فالآن كيف نجيب إذن عن الآية ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده؟ نقول البدل أيها الأحبة يجوز فيه المخالفة، يجوز أن يكون المبدل منه نكرة والبدل معرفة، بصير يجوز أن أقول جاء رجل زيد، فأقول زيد بدل ورجل مبدل منه، على وجه البدلي ما في مشكلة. فالبدل لا يشترط فيه المطابقة بين البدل والمبدل منه، فبالتالي الآية الكريمة لا أخرجها على النعت أصالة، وإنما أخرجها على أنه بدل، وهنا بالتالي البدل يجوز أن تكون الذي بدل من كل، والمخالفة في البدل بين البدل والمبدل منه لا إشكال فيها. طيب كيف نجيب عن الآية الثالثة؟ في الحقيقة الإجابة عن الآية الثالثة فيه نوع إشكال، ولذلك أنا سأقرأ كلام الشيخ محي الدين عبد الحميد وأحيلكم إلى الكتب المطولة. هو في فلسفة تتعلق بالإضافة اللفظية، قضية الإضافة اللفظية في الحقيقة هي الأحبة من القضايا المشكلة، لأنه واجه العرب أو النحاة واجه النحاة في حال تطبيقهم للإضافة اللفظية وتطبيقهم لمبدأ أن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تنكيرا، واجهتهم مشاكل إن هناك إضافات الظاهر أنها لفظية وجاء بها على جهة النعت، والأصل أن النعت وافق منعوته، ففي هناك الإضافة اللفظية حقيقة فيها شيء من التفاصيل التي لا يصلح للدخول فيها مع الطلبة في هذا المقام، لكن أنا سأقرأ كلام الشيخ محمد محي الدين وأعلق عليه تعليقا عاما ونسير، وأترك هذه الآية للطالب الذي يرغب بالبحث في أصلا في الإضافة اللفظية وما يستثنى منها. فقال في الحاشية رقم 3: وادعاء الشيخ أن في هذه الآية وصف المعرفة وهي لفظ الجلالة بالنكرة، وهي قوله غافر الذنب، لاحظ الشيخ محي الدين يقول غافر الذنب، حتى لذلك قلت لكم الإشكال ليس فقط في شديد العقاب، الإشكال من البداية غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب. قال: وادعاء الشيخ، أي الشيخ ابن هشام يقصد به، أن في هذه الآية وصف المعرفة وهي لفظ الجلالة بالنكرة وهي قوله غافر الذنب، بناء على أن إضافة الوصف إلى معموله لفظية. قال: هذا كله هذه الفكرة غير مسلم. لماذا؟ لأن الكلام ليس على هذا الإطلاق. لاحظوا هنا هي الفكرة، ضعوا خط تحت هذا السطر هذا دخل. طيب قال: لأن الكلام ليس على هذا الإطلاق في كل وصف تكون إضافته إلى معموله لفظية، بل ذلك خاص بما لم يرد به الاستمرار في جميع الأزمنة، فإن أريد به ذلك كانت هذه الإضافة معنوية. ونظير هذه الآية الكريمة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ماذا يريد أن يقول الشيخ محي الدين في هذا السطر؟ يريد أن يقول حتى لو كان عندي اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أضيفت إلى معمولها، الآن الأصل هي إضافة إيش؟ لفظية، لكن يقول الشيخ ابن هشام محي الدين الأمر ليس على إطلاقه، إنه أي اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أضيف إلى معمول تسمى إضافة لفظية. بالتالي الآن هو بده يعني يدخلنا في دوامة جديدة، إنه إذا هناك اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة مضاف إلى معموله ولا تسمونها إضافة لفظية أيضا؟ يقول محي الدين نعم. قال: متى؟ قال: إذا كان إضافة اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة إلى معموله لا يراد بها يراد بها الاستمرار من الماضي إلى الحال إلى المستقبل إلى الأبد. إذا كان المراد من إضافة اسم الفاعل أو الصفة المشبهة أو اسم المفعول إلى معموله الاستمرار في جميع الأزمنة، هكذا قال الاستمرار في جميع الأزمنة، في هذه الحالة تكون الإضافة ليست لفظية بل إضافة معنوية. وإذا عادت إضافة معنوية بالتالي أصبح هنا المضاف إليه يكسب المضاف تعريفا وتنكيرا، وبالتالي خلص الشيخ محي الدين من الإشكال، وبالتالي غافر الذنب عادت معرفة، لأنه غافر الذنب الله غافر للذنب في الماضي وفي الحال وفي المستقبل، وقابل التو في الماضي وفي الحال وفي المستقبل، وشديد العقاب في الماضي وفي الحال وفي المستقبل، فهو يتصف إذن بهذه الأوصاف في جميع الأزمنة الثلاث وليس في زمن معين. بالتالي هذه الإضافة صح عندي وصف مشتق أضيف إلى معموله، أو عندي اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم مشبه أضيف إلى معموله، لكن ليست إضافتهم لفظية، لأن الإضافة اللفظية يشترط بها أن يكون الزمن مؤقت بمدة معينة، يا الماضي يا الحال يا المستقبل. أما إذا كان المراد الأزمنة في جميع أحوالها الثلاث، فهنا تتحول الإضافة من لفظية إلى معنوية. هذا جل كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وأظن هذا الكلام وفيه نقاش كبير بينهم في تحديد فعلا ما هي الإضافة اللفظية. وأنا لا أريد أن أقحم الطالب المبتدئ في مثل هذه الأمور، وإن كنت في النهاية ماذا أستطيع أن أقول في غابر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب؟ أقول لا مانع، والله أعلم لا مانع، وإن كان هو الأظهر فعلا هنعت، لكن لا مانع من أن نقول أنها بدل، صح؟ إذا جوزنا أن يكون البدل، وإن كان صحيح أن يكون البدل مشتق هذا قليل، أنا معكم قليل جدا، لكن وارد وارد. فلماذا لا نجعل غافر الذنب كأنها علم على الله؟ قبل قليل قال الفاروق والصديق علم على الخلفاء الراشدين أصبحت، صح؟ اجعل غافر الذنب وقابل التوب علم على الله، لأنه سبحانه علم في مغفرته للذنوب وقبوله للتوب وشدة العقاب، فنجعلها من قبيل البدل. وبالتالي حتى لو كانت إضافة لفظية وكانت غافر نكرة، يكون غافر نكرة ولفظ الجلالة معرفة، ويكون بدل كما فعلنا في الآية السابقة، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدل. البدلية لا يشترط فيها التوافق في التعريف والتنكير، فيمكن أن نقول هذا، يمكن أن أقول، ويمكن أن تقول لا هي نعت ولكنها لم تخالف، لأن الإضافة ليست لفظية بناء على طريقة الشيخ محي الدين عبد الحميد. كم ذهب من الوقت؟ على ساعتين؟ ساعتين الآن، ساعتين بالضبط. بقي 3 دقائق فقط. المهم يقول ابن هشام بعد ذلك: وقد تبين بهذا صحة قولنا بعد أن ذكر النقاشات كلياتها ورد على هذه ورد على مثال واحد، والشيخ محي الدين رد على مثالين، ثم قال: وقد تبين بهذا صحة قولنا أن النعت لا بد أن يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه وتنكيره. طيب الآن أيها الأحبة، لا بد نكمل هذا الفقرة من كلام الشيخ ابن هشام. قال: وأما حكمه بالنظر إلى الخمسة الباقية. إذا ابن هشام الآن أنهى عن الكلام عن القدر المشترك بين النعت الحقيقي والنعت السببي، وهو 2 من 5. فالنعت الحقيقي والنعت السببي كلاهما يتفقان مع المنعوت في 2 من 5 كما بينا. الآن سيأتي إلى جهة الافتراق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. النعت الحقيقي سيكمل رحلته حتى يصل إلى 4 من 10، وأما النعت السببي يقف عند 2 من 5. فقال رحمة الله عليه: وأما حكمه، أي حكم النعت، بالنظر إلى الخمسة الباقية. إيش هي الخمسة الباقية يا مشايخ؟ وهي الإفراد والتثنية والجمع، هذه من المجموعة، والتذكير والتأنيث من المجموعة الثانية. قال: فإنه يعطى منها. الآن هو وضع أيضا قاعدة عامة هنا. ترى ابن هشام ما استخدم كلمة نعت حقيقي وسببي، أنا استخدمت الحقيقي والسببي لأنه أسهل على الطلبة الذين درسوا معنا قطر الندى. ابن هشام لاحظ ماذا سيقول، ان النعت مطلقا حقيقي او سببي. قال وما يعني ما اتى بهذين المصطلحين. قال: واما حكم حكم النعت بالنظر الى الخمسه الباقيه، فانه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام. اذا ابن هشام يريد ان يقول اي نعت في الجمله حتى تعرف حكمه من حيث الإفراد أو التثنية أو الجمع، ومن حيث التذكير والتأنيث عليك أن تزيل هذا النعت وتضع مكانه فعل. ما يحدث مع هذا الفعل لو كان مكان النعت هو الذي سيحدث مع النعت بالنسبة للإفراد أو التثنية أو الجمع أو التذكير والتأنيث. جيد؟ قال فإنه يعطى ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام. لو أني أزلت النعت ووضعت مكان النعت الفعل، ماذا سيحدث في الفعل؟ هو الذي سيحدث في النعت، وهذا ينطبق ترى على النعت الحقيقي والنعت السببي. لاحظوا، قال فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف اللي هو الضمير المستتر اللي هو النعت، ايش بتكلم الان؟ متى بكون النعت رافعا لضمير الموصوف؟ اذا كان نعت حقيقي، اذا كان يعني رافع للضمير المستتر هو الضمير الموصوف. جميل، فبدا في النعت الحقيقي وان لم يسميه حقيقيا. قال فان كان الوصف رافعا لضمير الموصوف يعني نعت حقيقي، طابقه اي طابق النعت منعوته في ماذا؟ في اثنين منها. في ايش يعني في اثنين منها؟ يعني في الافراد او التثنيه او الجمع واحد، وبالنسبه للتذكير والتانيث واحد، ايضا سيطابق النعت منعوته في اثنين من الخمسه. ممتاز. وكملت له حينئذ وكملت له حينئذ الموافقه في اربعه من عشره كما قال المعربون الذين انتقدهم قبل قليل. فهو يريد أن يقول فإذا كان الوصف رافع لضمير الموصوف اللي هو النعت الحقيقي، أيضا سيطابق منعوته في اثنين من هذه الخمسة. إذن هو قبل شوي يطابق في اثنين من خمسة والآن يطابق في اثنين من خمسة، إذن إيش أصبحت المحصلة النهائية؟ أربعة من عشرة. فهمتوا كيف طريقته في التدرج المعلومة؟ نفس كلامنا لكن بطريقة أخرى في التأصيل. فتقول مررت برجل قائم وبرجلين قائمين وبرجال قائمين وبامرأة قائمة وبامرأتين قائمتين وبنساء قائمات. بدليل أنني لو أزلت النعت ووضعت الفعل ماذا سيكون بالفعل؟ انظروا، كما تقول في الفعل أي لو كان الفعل موضع النعت ماذا سيحدث في الفعل؟ كما تقول في الفعل مررت برجل إيش؟ نعم، قام فعل. الآن بدي أحط فعل مكان الوصف. مررت برجل قام وبرجلين قاما. حتى الفعل إذا بالطابقة، إذا كان الفعل رافع لضمير يعود على الموصوف، صحيح؟ ومررت مثلا برجال قاموا وبامرأة قامت، هي أنثت الفعل، وبامرأتين قامتا وبنساء قمنا. فإذا كما أن الفعل لو كان موضع النعت الفعل سيطابق الاسم الذي قبله من حيث الضمير إفرادا وتثنية وجمعا ومن حيث التذكير والتأنيث، إذا النعت الذي يحل محل الفعل سيطابق ما قبله في الإفراد أو التثنية أو الجمع أو التذكير والتأنيث. ما حبيت تسلك طريقة ابن هشام، خلاص خلك على اللي احنا قلناه مباشرة أنه النعت الحقيقي أربعة من عشرة وانتهى، ما في داعي تقارنه بالفعل. وإن كان الفهم مهم أنا بالنسبة لي، لكن أحيانا الطالب ممكن يستشكل بعض النقاط لا تعكر على الصف العام. الحالة الثانية، لا سينتقل إلى النعت السببي. وإن كان الوصف أي النعت رافعا لاسم ظاهر، وهذا الاسم الظاهر كما قلنا يحتوي على ضمير يعود على المنعوت اللي هو النعت السببي، وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر، يعني على حسب ما بعده. كما قلنا في النعت السببي التذكير والتأنيث بحسب ما بعد النعت وليس بحسب ما قبله، كما قلنا مررت برجل فاضلة أمه ومررت بامرأة فاضل أبوها. فالتذكير والتأنيث بحسب الاسم الظاهر اللي هو الفاعل اللي هو المرفوع بالوصف المشتق. جميل، فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر لا على حسب المنعوت. كما أن نفس القضية، كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك. يعني الآن لو كان عندي نعت سببي، أزل النعت وضع مكانه فعل، ماذا سيحدث في هذا الفعل؟ سيكون الفعل من حيث التذكير والتأنيث بحسب ما بعده. لاحظوا الأحبة المقارنة هذه سريعا. الآن لما كان راحوا مررت برجل فاضل، مررت بامرأة فاضلة، ربما الخط سيء لكن اعذرونا في اللحظات الأخيرة. الآن بدل كلمة فاضل وفاضلة ضع فعل، ايش تقول؟ مررت برجل فضل صح مذكر الفعل، ومررت بامرأة فضلت يؤنث باعتبار ما قبله. هذا في النعت الايش الحقيقي. في النعت السببي مررت برجل، شحاول تقرب الكاميرا لانه خط أكثر. مررت برجل فاضلة امه، ومررت بامرأة فاضل ابوها. لاحظوا في النعت السببي الان فاضلة الاولى والثانية فاضل. لو مررت برجل فاضلة امه ضع فعل بدل كلمة فاضلة، ماذا سيكون الفعل؟ مررت برجل فاضلة امه، ازل النحو ضع مكانه فعل، ماذا تقول؟ مررت برجل فضلت امه، فضلت امه. فلاحظ انه الفعل هنا سيطابق ما بعده لانه الفاعل اسم ظاهر. نفس الشيء مررت بامرأة فاضل ابوها، ضع مكان فاضل فعل، مررت برجل فضل ابوها. فكما ان الفعل لو كان موجود هنا سيطابق ما بعده من حيث التذكير والتأنيث، فكذلك النعت السببي يطابق ما بعده من حيث التذكير والتأنيث. وفي النعت الحقيقي كما ان الفعل يطابق ما قبله في التذكير والتأنيث، فالنعت الحقيقي يطابق ما قبله في التذكير والتأنيث. فابن هشام حاول ان يقول ان النعت برمته في المجموعة الثانية يعامل معاملة الفعل تماما. النعت في المجموعة الثانية اللي هي مجموعة الاثنين من خمس الثاني اللي فيها افتراق بين النعت الحقيقي والسببي، القاعدة العامة ما يعمل بالفعل يعمل في النعت. وإن أحببت أن تذكر وتقسم كما ذكرنا على السبورة فلا إشكال في ذلك. جميل. قال وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر لا على حسب المنعوت، كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك. تقول مررت برجل قائمة أمه، فتؤنث الصفة لتأنيث الأم اللي هو الاسم الظاهر بعد الصفة، ولا تلتفت لكون الموصوف مذكرة، لأنك تقول في الفعل لو كان الفعل مكان النعت هنا ماذا ستقول؟ مررت برجل قامت أمه، صح؟ فالفعل أنثته باعتبار ما بعده، وتقول في عكسه مررت بامرأة قائم أبوها، فتذكر الصفة لتذكير الأب، ولا تلتفت لكون الوصف مؤنثا، لأنك تقول في الفعل قام أبوها، لو كان الفعل مكان قام مكان قائم قام أبوها. قال الله تعالى في كتابه ربنا أخرجنا من هذه القرية، إيش قال؟ الظالم أهلها، إنه نعت سببي، فبالتالي ما قال القرية الظالمة مع أن القرية مؤنث، لا قال الظالم مذكر لأنه باعتبار ما بعدها، وما بعدها أهل والأهل مذكر. جميل. قال ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الظالم أهلها، فالظالم ذكرت ولم تؤنث تبعا للمنعود، بل ذكرت تبعا للاسم الظاهر الواقع بعدها. طيب ويجب إفراد، هذا بالنسبة للتذكير والتأنيث خلاص ممتاز. طب بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع، قال ويجب إفراد الوصف. طبعا كل الكلام الآن عن النعت ليش نتكلم عنه؟ سببي، من حيث التذكير والتأنيث يتبع ما بعده. طيب وبالنسبة لإفراد أو التثنية أو الجمع، قال ويجب إفراد الوصف ولو كان الفاعل هو الاسم الظاهر المذكور بعد الوصف، ولو كان فاعله مثنى أو مجموعة، كما يجب ذلك في الفعل. فتقول مررت برجلين، ايش تقول؟ قائم ابوهما. ومررت برجال، ايش تقول؟ نفس الشيء، قائم اباؤهم. خلص نعت سببي، اذا الوصف يلزم الافراد. ريح حالك، ما تعمل في ايش من حيث الافراد او التثني او الجمع، دائما ايش قل؟ مفرد، وسياتي الاستثناء. ومررت برجال قائم اباؤهم، كما تقول لو كان هنا فعل ماذا ستقول؟ مررت برجلين، لو كان فعل قام ابوهما، مش هيك بتحكي؟ لو كان فعل مررت برجلين قام ابوهما، ومررت برجال قام اباؤهم. ممتاز. كما تقول قام ابواهما، او قام اباؤهم، عفوا قام ابواهما وقام اباؤهم. ومن قال اما اللي اصلا بيعتمد لغه اكلون البراغيث، تذكروا لغه اكلون البراغيث اللي هو في ناس بيحكوا من بعض القبائل العربيه ما بتحكي قام ابوهما او عفوا قام ابواهما، ما بتحكي قام ابواهما، ايش تقول؟ ايوه قام ابواهما، وعلى الجمع ايش بيحكي؟ قاموا آباؤهم. هاي لغة أكلون البراغيث. اللي في لغة أكلون البراغيث بالحق علامة الجمع بالفعل وعلامة التثنية بالفعل. في النعت السببي سيقوم بنفس الأمر. ففي النعت السببي سيجعل النعت السببي مفردا إذا كان الفاعل مفردا، وسيجعل النعت السببي مثنى إذا كان الفاعل مثنى، وسيجعل النعت السببي جمعا إذا كان الفاعل بعده جمعا. فلن يلتزم بالقاعدة اللي قلناها إن النعت السببي يلزم الإفراد دائما، لأنه هو أصلا مع الفعل بيستخدم لغة أكلون البراغيث، بالتالي سيفعل ذلك مع الوصف المشتق، سيستخدم لغة إيش؟ أكلون البراغيث. أما إحنا والجمهور لا، نقول النعت السببي من حيث الإفراد أو التثنية أو الجمع دائما إيش؟ مفرد. أما اللي بيستخدم لغة أكلون البراغيث يطابق، اللي بيستخدم لغة أكلون البراغيث سوف يطابق طبعا لأن الفعل يطابق. ممتاز. ومن لذلك قال ومن قال قاما أبواهما وأكلوني البراغيث، يعني من قال أن أصحاب لغة أكلون البراغيث، فهؤلاء قال ثنى الوصف وجمعه جمع سلامه في النعت السببي، لأنه سيطابق بين النعت وبين بشكل عام بين المشتق وبين الفعل في القاعدة. فهؤلاء يقولون قائمين أبواهما، ويقولون قائمين آباؤهم بثنى وبجمع. المهم لكن الآن سيذكر الاستثناء، اللي استثناء الجميع، اللي مش خاص بلغة أكلون البراغيث بل يتعلق بالجميع. إيش الاستثناء؟ ركزوا معنا. قال وأجاز الجميع. وأجاز الجميع إيش أجاز الجميع؟ أن تجمع الصفة اللي هي النعت جمع تكسير إذا كان الاسم المرفوع جمعا. عندنا الاستثناء. إحنا قلنا في النعت السببي عند الجمهور في النعت السببي النعت يلزم الإفراد صح؟ لا يثنى ولا يجمع حتى لو كان اللي فاعل اللي بعده مثنى ومجموع، إلا في مسألة مستثناة على الجواز وليست أيضا على الوجوب. ما هي؟ قالوا إذا كان الفاعل المرفوع بالصفة جمع فيجوز أن تجمع، أن تجمع النعت اللي هي الصفة جمع تكسير. بدك تحفظ هذا على وجه الجواز وليس ملزما أنت بذلك، بيصير تطلق على القاعدة الأصلية الإفراد. لكن سمع عند الجميع جواز جمع النعت، مع اننا هون اصبحنا نتكلم بلغه اكلون البراغيث اذا صح، اصبحنا نصير عالم واليا. لكن بما ان وصف مشتق كانهم تسامحوا فقال واجاز الجميع ان تجمع الصفه جمع تكسير اذا كان الاسم المرفوع جمعا، فتقول مررت برجل ايش قيام، لاحظ جمع التكسير اباؤهم، ومررت برجل ايش قعود غلمان. الأصل إيش تقول؟ مررت برجل قاعد صح؟ الأصل الإفراد. ومررت برجال قائم، هذا الأصل نعت سببي إفراد مباشر. لكن بما أنه يعني هذا استثناء خلص نتعامل معه كأنه استثناء. إذا كان عندي جمع لا عوض مثنى جمع، هذا يتعلق بما كان الفاعل جمعا بس، فحينئذ يجوز في النعت أن يجمع جمع تكسير. لذلك قال إذا كان الاسم المرفوع جمعا فتقول مررت برجال قيام آباؤهم ومررت برجل قعود غلمانه. ورأوا ذلك، لاحظ هنا بس هنا لاحظ، ورأوا ذلك أحسن من الإفراد. يعني مش فقط على الجواز طلع الجمع، طلع هو الأحسن، طلع هو الأحسن. ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح. جمع التصحيح اللي هو علاقة أكلون البراغيث اللي قلناها قبل شوي. جمع التصحيح يعني الآن في ثلاث لغات، صار في لغة ثلاث لغات تتعلق بمسألة واحدة، وهي إذا كان الفاعل المرفوع بالاسم المشتق جمع فالنعت يجوز فيه ثلاث لغات. اللغة الأفصح والمشهورة والحسنى إيش هي؟ إنك تجمع النعت جمع تكسير. اللغة الثانية في القوة إنك تخليها مفردة على الأصل. اللغة الثالثة وهي أضعف شيء لغة أكلون البراغيث اللي هي ما بتجمع جمع تكسير. لاحظوا جمع تكسير، كلمة جمع تكسير ضعوا تحت خطين. اللغة الأولى بتجمع النعت جمع تكسير، اللغة الفصحى. أكلون البراغيث بيجمعوه جمع إيش؟ جمع مذكر سالم. على لغة أكلون البراغيث اللي بيعتمدوها هم بيجمعوا جمع مذكر سالم. أما إحنا اللغة اللي قلنا هي الأفصح والأحسن عليها الجمهور إنه يجمع فقط جمع تكسير وليس أي جمع آخر. لذلك ابن هشام تقصد حين قال وأجاز الجميع أن تجمع الصفة جمع إيش تكسير فقط. ممتاز. واللغة الثانية أنك تلزم الإفراد. اللغة الثالثة لغة أكلوني البراغيث، واللي هم راح يجمعوا الوصف المشتق، مش جمع تكسير، راح يجمعوا جمع مذكر سالم. جميل. بالتالي أيها الأحبة، هذه طريقة منيشان في التفصيل. أنت إذا أحببت الطريقة التي ذكرناها على السبورة، خلص نعت حقيقي 4 من 10 مباشرة، ونعت سبب 2 من 5 وريح هذا من الموضوع، فقط نضبط القضية الجائزة هنا، وهي أنه في النعت السببي إذا كان الفاعل جمعا يجوز في النعت في المنعوت، يجوز في النعت في النعت السببي إذا كان الفاعل جمعا يجوز في النعت أن يجمع جمع تكسير، بل هو الأفصح. جيد. الآن نختم بالفكرة الأخيرة في هذا الباب. قال: ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رفعا بتقدير هو، ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم. هذه فكرة ختامية أيها الأحبة في باب النعت. فكرتها الأساسية أنه إذا كان المنعوت واضح لا يحتاج إلى النعت حتى يبان. إذا كان المنعوت واضح بنفسه لا يحتاج إلى النعت، لا يفتقر إلى النعت. جميل. إذا كان المنعوت واضح ومعلوم للسامع لا يحتاج إلى النعت حتى يظهر ويتجلى أمره. ممتاز. ففي هذه الحالة يجوز أن تجعل الكلمة المعربة نعت على وجه آخر من الإعراب. يجوز أنه ما تخلي أسلوب نعت، بما أنه المنعوت واضح لا يفتقر إلى النعت حتى يبان، يجوز لك في النعت أن تحوله إلى صورة أخرى. ما هي؟ يجوز لك في النعت أن تجعله خبرا لمبتدأ بضمير مستتر دائما يكون مبتدأ محذوف، أن تجعله خبر لضمير مستتر يكون هو مبتدأ، عفوا مش ضمير مستتر، ما بدي أستغرق، خطأ كلمة ضمير مستتر، ضمير مستتر يتعلق بالفاعل ونائب الفاعل. يجوز أن تجعله خبرا لضمير محذوف وجوبا يسمى مبتدأ أو يعرب مبتدأ. ويجوز أن تنصب النعت، طبعا ليس منعتا، يجوز أن تنصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم. وهذا متى أيها الأحبة؟ لاحظوا متى؟ إذا كان المنعوت ليس مفتخرا إلى النعت. أما إذا كان المنعوت في غموض يحتاج إلى النعت حتى يتضح لا يجوز، خلاص يجب أن تلتزم النعت. أما إذا كان واضح يستطيع أن يستغني عن النعت، يجوز لك أن تدع النعت على حاله، ويجوز لك أن تجعل النعت خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، وهذه الصورة من صور حذف المبتدأ وجوبا، مع أنه ابن هشام طبعا لم يتطرق إلى مسائل حذف المبتدأ وجوبا، وإنما فقط تكلم عن مسائل حذف الخبر وجوبا، لكن إن شاء الله في المطولات تتعلمون. هذه الصورة من صور حذف المبتدأ وجوبا، يقولون النعت المقطوع يسمى حينئذ النعت إذا جعلت خبر لمبتدأ إيش هو خبر سيعرب، ويسمى حينئذ النعت إيش؟ مقطوع عن النعتية، كأنه كان نعت أنا قطعته وحولته خبر لمبتدأ محذوف. ويجوز أن أقطعه لكن فأنصبه، يجوز أن أقطع النعت أيضا لكن أقوم بنصبه بفعل محذوف المقدر في السياق تقديره أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم. نقول إذا كان الموصوف، لاحظوا الشرح، إذا كان الموصوف معلوما بدون الصفة جاز لك في الصفة أشغال الإتباع، يعني تخليها صفة على حالها، وإيش؟ والقطع، بهمني هذا المصطلح، إتباع قطع. الإتباع أن تبقي وصفة وصفا على حاله، ويجوز لك القطع، القطع أن تحوله إما إلى خبر مبتدأ أو مفعول به لفعل محذوف. ممتاز. مثال ذلك في صفة المدح، مثلا الحمد لله الحميد، الحميد. الآن أيها الأحبة، هل الله جل شانه يحتاج إلى الصفة حتى يتضح، ولا هو سبحانه وتعالى من أوضح الواضحات؟ هل يحتاج إلى الصفة حتى تكشفه للسامع؟ الحمد لله انتهى الأمر. فالحميد يجوز أن تجعلها نعت، فتقول الحمد لله الحميد، لأن لفظ الجلالة مكسور فالنعت يكون مكسور، الحمد لله إيش؟ الحميد. وهذا الإتباع على النعتية، تبقي الأمور على حالها. يجوز أن تقطع، لأنه كما قلنا هنا المنعوت يستغني عن نعته، فيجوز أيضا لغة القطع. لغة القطع كما قلنا، إما أن تجعل الحميد خبر مبتدأ محذوف وجوبا، أو تجعل الحميد مفعول به لفعل المحذوف تقديره أعني أو أمدح أو أذم أو أترحم بحسب ما هو المناسب في تقدير الفعل. فهنا لو قلت الحمد لله الحميد، أواضح أنه هي ما اللغة التي أرادها؟ أجاز فيه سيبويه الجر على الإتباع، تقول الحمد لله الحميدي، يجوز هذا. وأجاز سيبويه النصر بتقدير أمدح، فيكون الحمد لله الحميدة، يعني الحمد لله الحميدة، الحميدة مفعول به لفعل المحذوف تقديره إيش؟ أمدح، أمدح أنا الحميدة. ويجوز الرفع فتقول الحميد بتقدير هو محذوفة، فتقول الحميد خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره إيش؟ هو، فتقول لك مبتدأ محذوف وجوبا ويكون ضميرا تقديره هو، يعود على ما قبله على لفظ الجلالة هو الحميد. فإذا لاحظ يجوز أن تقول الحمد لله الحميد على النعت، والحميد على الخبرية، والحميدة على النصب بفعل محذوف تقديره أمدح. جميل. هنا طبعا الشرط أن المنعوت واضح لا يحتاج. قال في شيء سؤال؟ المقدرات هذه أغني وأمدح بحسب السياق مخصوصة ولا يجوز تجاوزها؟ لا، الأصل لاعتماد هذه الأمور، هذا هو المشهور. مثل الحمد لله تقول أثني الحمد، أثني على الحميد، ما كان في معناها جيد، يعني ما كان يدور في معناها جيد، لكن في هذه المرحلة التزم بها حتى لعلك وعسى تخطئ في تقدير فعل لا يتناسب، لكن ما يقوم حولها ما عندنا مشكلة. لو قلت أمدح وإيش قال؟ أمدح. لو قلت كلمة بمعنى أمدح تقوم حولها ما يظهر لي أن هناك مشكلة، لكن حتى لا تخطئ في هذه المرحلة التزم بها. طيب، وقال يقول سيبويه في كتابه سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله. الآن إحنا إيش نقرأها؟ رب العالمين، صح؟ يقول سيبويه بعض العرب يقرأها الحمد لله رب العالمين. على قراءتنا ربي، ربي نعد لفظ الجلالة، من قرأ من العرب رب قطع، لأنه رأى لفظ الجلالة مستغني لا يحتاج إلى نعت، فبالتالي قال ربه، فنصب ربه بفعل محذوف تقديره، يجوز أن تقدره أعني رب العالمين، ويجوز أن تقدره أمدح، ما عندنا مشكلة، يعني أمدح رب العالمين بالنصب. قال فسألت عنها يونس سيبويه، يقول سألت يونس شيخه يونس بن حبيب، فزعم أنها عربية، قال أنه هذا مسموع عن العرب القطع. ومثاله في مثلا الذم في قصة مين؟ على قراءة عاصم ترى مشهورة، في قصة أبو لهب ومرأته، قال تعالى وامرأته إيش؟ حمالة الحطب. الآن إحنا بنعلم الأطفال في المراكز ما تقول حمالته، حمالته، حمالته. طب الطالب هو يقول لك يا شيخ أنا شايفة سهلة وامرأته حمالته على النمط، نقول حمالة نعت صح، لكن امرأته قالوا مشهورة ما بتحتاج إلى نعتها. جميل، معروف امرأته، يعني لما نزل القرآن امرأته، هل الآية يعني كل كفار قريش والصحابة بيعرفوا مين امرأته جميل، يعني مش محتاجة لتخصيص أو توضيح مين امرأته مين هي، الكل عارف مين امرأة أبو لهب. فهو المراد إذا في الحقيقة تستطيع أن تستغني عن النعت فتقول امرأته حمالته، فتكون حمالة مفعول به لفعل محذوف تقديره أذم، أذم حمالة الحطب، أذم أنا حمالة الحطب. قال قرأ الجمهور بماذا؟ بالرفع. الجمهور ترى قرأ بالرفع جمهور القراء على أنها نعت ويجوز. عاصم في قراءتنا ماذا نقرأ؟ حمالته، قطعنا، ويكون مفعول به لفعل محذوف تقديره أذم، وهنا ذم، لأنه يعني هنا ليس مدح لامرأته، أكيد ذم لامرأته. طيب، ومثاله في صفة الترحم مررت بزيد المسكين، يجوز أن تقول المسكيني، إذا قلت المسكين المسكيني بالكسر معناته نعت، إذا قلت المسكين خبر لضمير محذوف هو المبتدأ، إذا قلت المسكينة مفعول به لفعل المحذوف تقديره أرحم، لا الترحم أنا جعلها ترحم، بصير تحكي يعني ترى ما عندي مشكلة جائز، وبصير تحكي أرحم المسكينة، فيكون المسكينة بتقدير أرحم. ومثاله في صفة الإيضاح، يعني إذا كان هو أشقى بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم، هنا أتى بصيغة الإيضاح. ومثاله في صفة الإيضاح مررت بزيد، الإيضاح هو فعل أعني، الإيضاح هو الذي يقصد بإيش؟ بأعني. قال مررت بزيد التاجر، يجوز أن تقول مررت بزيد التاجر على النعتية، ويجوز أن تقول مررت بزيد التاجر على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ويجوز أن تقول مررت بزيد التاجرة على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني. بس هنا في شرط إنه يكون زيد معلوم للسامع ابتداء، إذا كان في غموض ومش متأكد منه يجب النعت حتى يكون، فيكون الإيضاح واجب. فالكلام هذا اللي هو النصب أو الخبر في حال كون زيد واضح للسامع يجوز العدول إلى الرفع على الخبرية أو النصب على أنه كما قلنا إيش مفعول به. احيانا ايها الاحبه قد يشتغل عليك لو قلت جاء زيد التاجر، جاء زيد التاجر، ايش اعراب التاجر؟ هو طلع ابن هشام ذكي، هو يمثل للنعت في حالة الجر حتى يتضح الفرق بين النعت والخبر والنصب على المفعول به. لكن لو قلت جاء زيد التاجر، هنا محتمل ان تكون التاجر نعت. اذا كان زيد طبعا معلوم عند السامع بهذا الشرط، زيد معلوم عند السامع، فقال المتكلم جاء زيد التاجر، ايش الاوجه الاعرابيه الجائزه؟ يجوز ان تجعل التاجر نعت ويكون مرفوع، نعت مرفوع لانه زيد مرفوع، ويجوز ان تقول التاجر خبر للمبتدا محذوف تقديره هو، طبعا بناء على ان زيد معلوم عند السامع، بس اذا ما كانش معلوم عند السامع مباشره نعت. جيد، انتبهوا لهذه القضيه، انه في احيانا حتى تعرف اسباب تعدد الاعرابات، لما تفتح على كتب اعراب القران الحكمي وغيره لماذا تتعدد الاوجه الاعرابيه؟ لانه حمال وجوه. فمن راى مثلا الحمد لله ربي، عرفت؟ احيانا يكون لفظ الجلاله مرفوع، لفظ الجلاله يكون مرفوع ثم ياتي بعد ذلك نعت. جميل، ياتي بعد ذلك نعت مرفوع، تجد بعض كتب الاعراب لا تقول نعت مرفوع، تقول خبر المبتدا تقديره هو، وهذا على سبيل القطع. يجوز هذا؟ طبعا يجوز، لان الله عز وجل لفظ الجلاله لا يحتاج الى تعريف او الى نعت. فكثير ما تجد اقصد اوجه اعرابيه الطالب يندهش، لكن من احكم قطر الندى والاوجه الاعرابيه الجائزه واصبح فنان فيها خلاص ما تشكل عليه، هذا وجه اعرابي جائز وهذا وجه اعرابي جائز، ما عنده مشكله. ثم قال: ولا فرق في جواز القطع بين ان يكون الموصوف، هذه فائده على الهامش، قد يكون الموصوف اللي هو المنعوت معلوم حقيقه، وهذا هو الشرط اللي قلنا حتى يجوز القطع، صح؟ ان يكون الموصوف ايش ماله؟ معلوم عند السامع حقيقه. ويجوز القطع على الان، هذا وجه بلاغي عميق، يجوز القطع بان تجعل المنعوت في حكم المعلوم لدى السامع وان لم يكن معلوما حقيقه. هذه في البلاغه، انه احنا شرط القطع ايش هو؟ بدك تحفظوه يا مشايخ، ما هو شرط القطع؟ ان يكون المنعوت معلوما لا يحتاج الى النعت، صح؟ هذا هو الشرط اللي ذكرناه. الآن إذا كان فعلا معلوم على وجه الحقيقة انتهينا، واضحة. لكن من الأوجه البلاغية أن يكون المنعوت ليس معلوما حقيقة، لكن أنت تنزله أيها المتكلم، تنزله منزلة المعلوم عند السامع وإن لم يكن معلوما عند السامع لمقصد بلاغي. إيش هو المقصد البلاغي؟ مثلا أن تقول للسامع مثل هذا المنعوت لا يجهل، يعني أنت جهلته لكن مثله إيش؟ لا يجهل، فأنزله منزلة المعلوم كأني أكبت هذا السامع، إنه مثل هذا لا يجهل، وطبعا هو يجهل بإذن الله يجهله، لكنني نزلت منزلة المعلوم لأمر بلاغي وهو تقريع السامع وتكبيته، إنه هذا لا يجهل، فأنا لن آتي لك له بنعت، سآتي بالقطع، لأنه مثله لا يجهل وإن كنت أنت تجهله في الحقيقة. عرفت ماذا يريدون؟ بمعنى الادعائي، هذا بيسموه ان يكون المنعوت معلوما ادعاء وليس حقيقه، وهذا هو مقاصد بلاغيه. فالاول مشهور اللي ذكرنا امثلته، اللي هو ان يكون معلوما حقيقه، والثاني اللي هو ان يكون معلوما ادعاء، نص عليه سيبويه في كتابه فقال: وقد يجوز ان تقول مررت بقومك الكرام والكرامه، بدل الكرام بالكسر يجوز ان تقول الكرام على انه خبر مبتدا محذوف، ويجوز ان تقول الكرامه على انه مفعول به لفعل محذوف بالنصب او بالرفع. اذا هذا ايش قال سيبويه؟ من وين اخذ يعني ابن هشام هذه القاعده؟ قضيه انه يكون معلوم ادعاء من كلام سيبويه. قال: اذا جعلت المخاطبه اللي هو السامع كانه، لاحظ كلمه كانه هي موطن الشاهد، كانه قد عرفهم وان لم يكن عرفهم على الحقيقه. يعني انت بدك تفتخر بقومك، جيد؟ تريد ان تفتخر بقومك، ممتاز. فايش تقول مثلا بدل قومك؟ مررت بقومي الكرامه او الكرام. ليش ما قلت الكرامه على النعت؟ قلت قومي معروفين مش محتاج حدا يعرفهم. طيب هسه السامع بيكون بيعرفهم مش ممكن، بس انت افتخارا بقومك وبعشيرتك كان السامع يعرفهم وكانك تكبته، كيف انت ما بتعرف قومي اصلا؟ ما انت محتاج انك اعرفك فيهم بالنعت، يلا خذ بقطع. جيد؟ فهذه كما قلت لك مقاصد بلاغيه. ثم قال اخر شيء سيبويه: نزلتهم هذه المنزله وان لم يكن يعرفهم على وجه الحقيقه. طيب لا اطيل اكثر من ذلك، هذا هو الكلام في باب النعت، وان شاء الله في المحاضره القادمه نبدا في التوكيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.